فالمادة 38 و400 في الإجارة في أركان الإجارة. أبعدنا بالإجارة. نعم. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: المادة 38 و400. إيه. السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء. إيه. مثلا لو استأجر رجل حانوتا في الشهر ب50 قرشا وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال: إن رضيت ب60 فاسكن وإلا فاخرج. هذا لابد انتهت المدة. نعم. انتهت المدة. أي. قال وجاءه بعد أن سكن فيه مدة أشهر. أتى الآجر وقال: إن رضيت ب60 فاسكن وإلا فاخرج. ورده المستأجر وقال: لم أرضى، واستمر ساكنا. يلزمه 50 قرشا كما في السابق، وإن لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه إعطاء 60 قرشا. هذا قبل أن تنتهي المدة على هذا الشيء. مرة ثانية يقول: السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء. مثلا لو استأجر رجل حانوتا في الشهر ب50 قرشا وبعد أن سكن فيه مدة أشهر. هذا مدة أشهر، أما هاي المدة أشهر هي محددة بعقد الإيجار أو الإيجار شهر بعد شهر، هذا يحتمل. هذا خلص، خلص هالشهر خلص، جاء علي الآجر قال له تأجر ب60 لو تدفع، خلص أول شهر مشاهرة، لأن بيقول مدة أشهر، فإذا مدة الإيجار محسوبة بالأشهر شهرا بشهرا. إيه؟ نعم. قال: أتى الآجر وقال: إن رضيت ب60 فاسكن وإلا فاخرج. ورده المستأجر وقال: لم أرضى. وقال لم أرضى. نعم. واستمر ساكنا يلزمه 50 قرشا. يعني إذا تنازعوا فيما بعد. يلزمه 50 قرشا. فقط. يقول يعني بحيث إذا قال المستأجر: لا أرضى ب60 قرشا. واستمر ساكنا. يلزمه 50 قرشا كما في السابق. وإن لم يقل شيئا. سكت يعني. ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه إعطاء 60 قرشا. لا. ويفترض يا شيخ فيما لو أنه إذا سكن ثم فيما بعد قال لا لا لا. هذه ما أظن هكذا الحكم في هذه الحالة. إذا قال أنا ما أعطيه. وظل ساكن هو في الأجار هذا. هو يعتبر هنا أنا غاصب لأن هذا لا يعطيه يعني أجر المثل. الأجر المثل تحدد بما قاله الآجر 60، فيعطيه 60. بس ما حصل قبول، حصل إيجاب ولم يحصل قبول من الطرف الآخر. المستأجر ما قبل، رفض لكن جلس. فلما قال أنا ما أقبل، يعني هو يفرق الآن بين حالتين. ما جلوسه رافضا وجلوسه لا، تفريق مو صحيح هذا. يا أخي قال كذلك. لو قال صاحب الحانوت 100 قرش وقال المستأجر 80 وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا أيضا يلزمه 80. ولو أصر الطرفان على كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة المثل. أجرة إيش؟ المثل. يعني بعدهم ما اتفقوا على شيء واحد، لكن الحكم هاي المسألة هاي تصير. واحد يأجر دار لمدة مثلا، من تنتهي المدة عقد الإجارة ما يستمر ما يتجدد إلا باتفاق الطرفين، هاي عقود الإجارة. أما إذا يعني ما يريد الآن قوانين الإيجار والاستئجار مخالفة هاي للشرع الحقيقة، فيجي يقول للمؤجر أما أن تبقى تتبع أكثر من الإيجار أو تخرج، وأن ما يعقد العقد، يقول أنا لا أخرج ولا أمضي زيادة. إذا ما تعقد أكو غصب، وهو المستأجر ده يبقى في المسكون هذا، الغاصب يلزمه أجل المثل. هم أظن هنا ده يروح من منافع المغصوب ما مضمونة عندهم الأحناف. منافع المغصوب ما مضمونة، ففروا من هذه بيجعلون هالشيء هذا تلزم 50 وهناك 60 وكذا، لكن القاعدة هي هذه. لكن يا شيخ هذه يعني غصب بشكل إيجارة في شبهة. لا، هو الغاصب شنو أخي؟ مو شبهة، الغاصب هو أن تنتفع بمال غيرك بدون سبب شرعي، تنزل منزل. الغاصب مو إلا يأخذ الحاجة منك وآخذها. لا أخذتها منك، أنا أخذتها منك هذه الحاجة بسبب شرعي، انتهت المدة علي أن رجعت، ما رجعت إياها الفترة هذه بين بقاء وبين كذا، تأخذ حكم الغاصب، حكم الغاصب يأخذ الأجر المثل، أجر المثل يقول بها الآخر. لكن الحنفية يخرجوها مخرج لو مال يتيم لو مال وقوف لو للضرورة. يعني للضرورة شنو؟ مثلا واحد استأجر سفينة لنقل بضاعة لمدة شهر، انتهى الشهر والسفينة داخل البحر، هاي للضرورة يعتبر هنا عقد الإجارة مستمر دلالة لأنه حكم الاضطرار ما يقدر هذا. أو استأجر أرض وراحها طلع هذا، لكن الحصاد بعد ما آن أو آن لأي سبب كان. فهنا يقولون حنفية له أجر المثل مو الأجر الأول. هذه كلها حالات، بس هاي الحالة بيقولوها ما يعني يمكن كرارا شرح هنا يعني فصل التفصيل. يقول السكوت ثلاثة أنواع. نعم. واحد سكوت المؤجر. يعني ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. أنه بيان أنه وافق. شنو سكوت المؤجر؟ إيه؟ سكوت المؤجر أو المؤجر. نعم. إيه نعم. أما لو استأجر رجل بمقتضى المادة 94 و400 حانوتا في الشهر بخمسين قرشا، نعم، بعد أن سكن فيه مدة أشهر، أتى له المؤجر في رأس الشهر، نعم، وقال إن رضيت بستين فاسكن هذا الحانوت وإن لم ترضى فاخرج منه، فرده المستأجر قائلا لم أرضى، واستمر ساكنا ولم يعارضه المؤجر. ها شوف هاي تكمل التمام. ولم يعارض هذا تمام. ولم يعارض المؤجر. ما قرناها بالأول. فجعل سكوته هكذا. ولم يعارضه المؤجر. نعم. كان سكوته يعتبر رضا بما قاله المستأجر. هذا صحيح. نعم. فيبقى بس الخمسين. صحيح. نعم. قال ولم يعارضه المؤجر بعد ذلك لزمه 50 قرشا كما في السابق. لأن إذا ما يرضى يجي يروح كذا يراجع القاضي يقول له لا أرضى، مو سكت المؤجر. قال لأن لأن سكوت المؤجر وقد أعلنه المستأجر، أعلنه المستأجر أو أعلن المستأجر عدم رضائه بالزيادة وتركه إياه ساكنا في الحانوت مما يدل على رضائه بالأجرة السابقة. يعني هذا ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ينطبق عليها. شلون الحالة الثانية؟ يقول هاي الحالة الثانية شنو؟ لا ليست الحالة الثانية. هاي بعدها بالأولى. كيف شنو؟ يقول لأن سكوت المؤجر تمام وقد أعلنه المستأجر عدم رضائه بالزيادة وتركه إياه ساكنا في الحانوت مما يدل على رضائه بالأجرة. هذا صحيح. هذا هذه صورة السكوت في معرض الحاجة في بيان. نعم. هو أحال على المادة 68 هاي 68 هاي السكوت في معرض الحاجة في بيان. يمكن. نعم. يمكن هذا. نعم. ثمان وستون دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. إيه هم يصير هذا. يعني دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم. أيوة 67. أيوة إذا يقول 67 لا ينسب إلى ساكت قول. أيوة. في معرض الحاجة بيان. بيان. برجع. نعم. قال ثانيا سكوت المستأجر. المستأجر. كما لو استأجر رجل حانوتا. نعم. كما لو طلب المؤجر من المستأجر الزيادة عن الأجرة السابقة. ولم يقول المستأجر شيئا أي لم يقل إنني لا أرضى بالزيادة ولم يخرج من الحانوت تلزم الستين ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا إلى ما بعد المدة التي يمكن فيها يتمكن فيها من نقل أمتعته وأشياء يلزمه إعطاء ما زيد على البدل بناء على الفقرة يعني 60 يصير. نعم. اعتبارا من ذلك الشهر لأن سكوت المستأجر وقد كان من الواجب عليه أن يرد الزيادة إذا كان غير راض بها دليل على رضائه بها سكوته دليل على الرضا. قال ولو طلب المؤجر من المستأجر بعد مدة 60 قرشا أجرة وقد كانت من قبل 50 فقال له المستأجر إنني لم أسمع طلبك الزيادة حتى أكون راضيا بها، فإن كان المستأجر أطرش صدق كلامه بحسب الظاهر وإلا فلا. تمام. لأن إحنا شلون نعرف سكوته دليل على الرضا؟ غير يسمع الكلام ويسكت. نعم. إذا ما بدي يسمع يعني كأنه ما في كلام. نعم. قال مثال آخر لسكوت المؤجر. إذا قال صاحب الحانوت في المثال المذكور للمستأجر إذا كنت ترضى بمئة قرش فيها وإلا فترك الحانوت. فقال المستأجر إنني أرضى بثمانين قرشا، وسكت المؤجر وبقي المستأجر ساكتا. هذا علي ثمانين بس، قال فيلزمه اعتبارا من ذلك الشهر ثمانين. أما إذا أصر الطرفان على كلامهما في هذا النزاع هنا، استمر المستأجر ساكنا في الحانوت فسكناه فيه حسب المادة 62 بدون تسمية أجر، فعليه أجر المثل. إذ بانقضاء مدة الإجارة قد انفسخ العبد الأول. يا شيخ هذا في البيع لازم الإجابة القبول يتوافق، ليش الإجارة يعني اختلف عن البيع؟ ما ذكرنا لا كله هو قال لا البيع لا قال يعني بعتكم بتسعون وقال مو هناك إذن تمليك، هنا تمليك منفعة، المنفعة تتجدد ساعة بعد ساعة، فاختص البيع بهذا الصريح، ولذلك ما يحتمل الإضافة للمستقبل، ما يحتمل التعليق، المنافع لا هالأشياء فعلا. نعم. قال لأن إذ بانقضاء مدة الإجارة قد انفسخ العقد الأول ولم يعقد عقد ثاني بإصرارهما، فبقي الحانوت في يد المستأجر بلا عقد وهو معد للاستغلال. أشوف. بالاستغلال يعني ما اعتبره غصبا يعني. لا. فلزم مستثنوها الآن. فلزم أجر المثل، وكان المستأجر وكأن المستأجر كأنه قد سكن الحانوت بنية دفع الأجرة. والمغصوب المعد للاستغلال يعطيه أجرته. الاستغلال باعتبار كأنه عقد صار، لأنه هذا دبابات تصعد فوق لا تتكلم ويا السائق ولا تعطيه الأجرة وتسكت وتنزل، ما تقدر تقول أنا ما عقدت ويا أركب وأنزل. هاي النكتة يقولوها وأظن هي صحيحة، بعض الأعراب كانوا يأتون إلى بغداد يعني، والمجيء إلى بغداد يعني ما كان يعني ميسور، ماكو وسائط نقل وكذا، فكان بعضهم يعني تمر سنين ما ينزل إلى بغداد. فهذا هكذا أنا سمعت الحقيقة، أنا ما شاهدتها بنفسي، أما يذكرونها على سبيل المزاح أو على سبيل الحقيقة ومو بعيدة عن الحقيقة. فهذا دخل هذا العرب العربي البدوي بيشوف كانت المطاعم بسيطة أنذاك يعني مكشوفة، جذر كبير مثلا مع المرق جذر تمام، فكان من هذا تفضل أخي خوش الطعم هذا يصيح هكذا من هذا. فهذا البدوي لما فاشا هذا يصيح تفضل تفضل هذا الحبال، قال هاي دعوة هذه فدخل هذا جاب أكل وأكل كذا قال وين قال مو أنت صحتني. فهذا من النوع هذا للمعد الحكم هنا شيخنا في حق الأعرابي، لا لا الاستغلال يضمن يعني. لا يضمن نعم. الاضطرار لا يطول حق الغير من باب أولى إذا نظام الجهالة كذلك لا تبطل حق الغير. إيه مكتوب نعم. قال ثالثا النوع الثالث من أنواع السكوت سكوت الغاصب. سكوت الغاصب في القبول والرضا كسكوت المستأجر. إيه نعم. فلو قال رجل لغاصب داره أخلي الدار وإلا فقد آجرتك إياها كل شهر بكذا قرشا فلم يخليها، فإن كان الغاصب منكرا ملكية ذلك الرجل للدار فلا يلزمه أجر المثل ولو أثبت ذلك المالك ملكيته لها، وكذلك لا تلزمه الأجرة ولو كان مقرا بالملكية إذا كان غير راض عن الأجرة صراحة بأن قال إني لا أرضى بذلك، إلا إذا كانت تلك الدار مال وقف أو مال يتيم أو مالا معدا للاستغلال فعليه أجر. هذه المبنية ماشية على مسألة منافع المغصوب. لكن إن سكت غير مضمونة. نعم. لو سكت تلزمه. يصير يعني خلص. كأنه رضي. رضي بعقد إجارة وتخلى عن الغصب. سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن. نعم. إيه. قال أما إذا لم يقل الغاصب إنني غير راض بالأجرة فسكوته بموجب هذه المادة رضاء. وقبول لأنه يعد بعدم تخلية الدار في الوقت الذي يلزم فيه التخلية راضيا بالأجرة. وإذا لم يقول المؤجر كلامه المذكور في رأس الشهر بل قاله بعد مضي المدة المذكورة في المادة 94 و400 ولم يقل له المستأجر شيئا بقي ساكنا في الحانوت فلا يلزم المستأجر في ذلك الشهر سوى الأجرة السابقة. يعني سكت انتهت الإجارة رأس الشهر ودخل وما جاء هذا ننبهه ولا تبقى أنه المؤجر راضي على الأول راضي وذلك بها. نعم وذلك بأن قال المؤجر في أثناء إجارة ذلك القول وسكت المستأجر فلا يعد سكوته رضاء بالزيادة. طب لو قال المرتهن للراهن للمرتهن اعطني المرهون أو هو عندك بأجرة كذا كذا في الشهر فسكت، هل تعد هذه إجارة؟ لا أعطيتهم سؤال. دار عنده مثلا رجل رهن دارا عند آخر، فالراهن قال للمرتهن اعطني المرهون وإلا فهو عندك بأجرة كذا في الشهر. لا هذا وثيقة شنو الأجر اللي هي اللهم إلا إذا هو يفسخ ما ما يجي يبقى عنده رهن فقط في حالة ولا رهن. هذا الرهن بيد المرتهن ما يستطيع لا صاحب يبيعه ولا ينطي إلا إذا سدد الدين ولا يأجر. هو وثيقة ما يأجر أيضا، لكن في في في في كلام سابق أنه يجوز أن يبيعه للراهن. نعم أن يبيعه للراهن نفسه، هل يصح أن يبيعه؟ لا مو إذا هو ما وفى الراهن المدين والمرتهن هو الداعم، فإذا حان موعد الأداء وما أدى فيستطيع المرتهن أن يبيع المرهون ويبيع هذا بإذن القاضي، يدخل القضاء به مو يقول بعته بعشرة هو يسوى 20 أو 30، فهذا يعرض للبيع سواء يشتري المدين الأصلي أو ما أو غيره. لكن عادة ما يعقل هو يوصل للبيع إذا كان يقدر يشتريه وراح يباع أقل شيء بثمن الجن، ليش ما تسجيل يسدد الدين؟ ما هذا؟ لكن لو صورنا هذه المسألة فنعم يقدر يشتري، لأن البيع المرهون يكون عادة بتدخل القضاء حفظا لحق المدين وحق الدائن. نعم. طيب قال مثال آخر. مثال لو آجر داره من آخر سنة وبعد 3 أشهر قال للمستأجر ادفع كذا زيادة عن الأجرة وإلا فاخرج من الدار، فسكت المستأجر فلا يكون سكوته قبولا بالزيادة، إذ لا يقال إن الإجارة المنعقدة اللازمة قد انعقدت بسكوت المستأجر مرة أخرى، فيكون بسكوت راضيا بالضم على الأجرة، وستعلم ذلك في شرح المادة الآتية. لأن المدة لم تنقضي المدة يعني أجرها من سنة سابقة. سنة أجرها داره من آخر سنة يعني. بعد 3 أشهر قال المستأجر ادفع كذا زيادة على لم تنقضي السنة فسكت ما انقبلت. نعم فسكت سكت المستأجر سكوته لا يدل الرضا بالزيادة. نعم يعني يقول لا يدل على الرضا بالزيادة. المادة 39 و400 لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله يعتبر العقد الثاني الأخير يعني. أي. تمام عقد على 100 بالشهر. أي. ثم اتفق على جعل 80 أو 120 أو كذا هو الاتفاق الأخير هو الكون لأنه عقد لا هو نفسه، لكن هذا العقد الثاني أبو اللي بزيادة بالأجرة أو الأجرة ناقصة هو المعول عليه. يعني ألا ينزل العقد الثاني هنا منزل كأنه نسخ الأول؟ يمكن تقدر تقول كتعبير، لكن عادة يعتبر هذا العقد الثاني ما يقال نسخ وخير. وهذا لا يكون إلا بالصراحة، ما بالسكوت وحده لا يكفي. لا لا كلام السابق. لا نعم. قال لتبديل البدل وتنزيل الصورتان. ايه؟ الصورة الأولى بتجديد العقد. ايه؟ يعني لو تقاول العاقدان بعد عقد الإيجار على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله انفسخ العقد الأول. ايه؟ واعتبر العقد الثاني. نعم. أما إذا عقد العقد مرة ثانية بلا تبديل بدل الإيجار أو تزيد أو تنزيل فالعقد الثاني لغو. يعني كأنه كرر جاء بتكريره. فالمكرر يوم بلل العبارة. يقول أما إذا عقد العقد مرة ثانية. لا لا قبله. أما إذا عقد العقد مرة ثانية بلا تبديل بلا تبديل بدل الإيجار أو تزيد أو تنزيل فالعقد الثاني لغو. ما كل تبديل. لا تبديل مثلا أنت ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. صحيح لو هذا. نعم. قال مثال لو آجر حانوته ب100 قرش فضة وبعد ذلك اتفق مع المستأجر على أن تكون الأجرة أكثر أو أقل أو تكون ذهبا. نعم. وعقد العقد على صورة من هذه الصور انفسخ العقد الأول. صحيح. وكان العقد الثاني معتبرا. إيه لأنه فيه أما زيادة أو نقصان أو تبديل بالبدل. للعملة. نعم. بالعملة. نعم. كذلك لو آجر دارا ب12 ذهبة سنويا فجاءه رجل آخر وطلب إليه استئجارها بزيادة ذهب عن الأجرة المذكورة فآجره إياها، ثم زاده ذهب أخرى فآجره أيضا، فتنفسخ الإجارة الأولى وتكون الثانية هي المعتبرة الزيادة. أما الوعد بالزيادة كيف يا شيخ هنا بيكون الذهب ترى معناها يمكن نفس الإجارة قد جنيه عملة يعني. نعم. قال هنا لو آجر دارا باثنى عشر ذهب سنويا، فجاء رجل آخر غير المستأجر الأول وطلب إليه استئجاره بزيادة ذهب عن الأجرة المذكورة فآجره إياها، ثم زاده ذهبا أخرى فآجره أيضا، فتنفسخ الإجارة الأولى. يقصد إجارة الأولى إجارة من؟ لا مو تنفسخ، هو هناك شوية تسامح في العبارة، يعني بعد انتهاء العقد ينتهي. ما قال لا هنا كأنه رجل آخر جاء زيد على المستأجر الأول. لا إذا كان لا لا ما يقدر هو يفسخه. أقرأها الكلام مرة ثانية. نعم أقرأ. قال كذلك لو آجر دارا باثنتي عشرة ذهبة سنويا، فجاءه رجل آخر وطلب إليه استئجارها بزيادة ذهبة عن الأجرة المذكورة فآجره إياها، ثم زاده ذهبة أخرى فآجره إياها، فتنفسخ الإجارة الأولى وتكون الثانية هي المعتبرة. أن المعتبرة هنا الظاهر أنه ما سلم المأجور. نعم. ولا ما يقدر لو سلم المأجور ما يقدر يفسخه. فما سلم تمام. نعم. للمستأجر الأول. للمستأجر الأول. هنا لم يذكر مدة الإجارة. قال سنويا. إيه يعني أجرة سنوية بل نعم. يجدد كل سنة. لا ما يجد تجديد هنا مثل بيحكي على هالحالة أنه جاء رجل آخر وزير على الأجرة. إيه. فيقول انفسخ كذا الأول. شلون إحنا نقول انفسخ ما؟ إذا سلم المأجور ما يقدر هو يفسخه. إلا أنه يحمل على أنه قبل ما يسلم المأجور إلى المستأجر جاء هذا الرجل الثاني وأجر هي. فذاك ينفسخ لأنه ما تم هذا عقد الإجارة. نعم. أول شيخ ممكن فجاءه رجل آخر وطلب إليه استئجارها بزيادة ذهبة على الأجر المذكورة فآجره إياها، ثم زاده المستأجر الأول ذهبة أخرى من أجل أن لا يأخذ المستأجر الثاني. لا لا كله هو هذا. لا لا, لا لا لا هو هذا كله هو. هو من نفس هذا. إيه هو هذا نعم. ما يكون شو يقال يا دكتور إذا فسخ العقد ولم تكن مدة الإجارة محددة؟ كأنه هنا لم يحدد مدة الإجارة. لا مدة الإجارة قال سنة. سنوية. لا ما قال سنة يا شيخنا. بس قال. قال لو آجر داره باثنتي عشرة ذهبة سنويا. سنويا. أي. ما حدد الإجارة. أي صح ما أحدد يعني الإجار في كل سنة كذا. أي. واستحقاقه هذا يكون عادة استحقاق الأجرة بعد ما يستوفي المستأجر المنفعة تجب عليه الأجرة. ولكن لو تقاول المؤجر مع المستأجر على أن الأجرة تدفع مقدما كما هو المعمول به الآن عند الناس، ما المستأجر يدفع الأجرة مقدما مو إلى أن ينتهي الشهر أو تنتهي مدة الإجارة أو تسمع. لا ما موجود هذا، فهنا ما حصل تسليم للمنفعة أصلا، فجاء واحد يزيد تنفسخ مثل ما قلنا يعني مثلا من يعني لابد ان يحمل على هذا. نعم. سلم ماكو غير هذا او خيار او بخيار ماكو خيار ابني ماكو خيار، لان المنفعه الاجره متى يستحقها المؤجر؟ لما يستوفي المستاجر المنفعه. شلون البايع ما يستحق الثمن الا يسلم هذا المبيع، او لازم يستلم الثمن اولا ثم يعطي المبيع؟ هنا كذلك المنفعة ما استلم المستأجر منفعة، شلون ينطي المنفعة؟ لا تزال موجودة عند المؤجر حكما، وتريد أيضا يعطيه الأجرة مقدما بدون مقابل هذا؟ لا. لكن عملا الآن في اليمن وفي العراق هكذا، في اليمن أيضا عادة المستأجر يدفع الأجرة مقدما. مش بس الأجرة يا شيخ والتأمين. لا ما لازم توابع هذه مثلا يتبع هذا على التأمين هو يتبعها، لكن كأجرة من المنفعة لازم يدفعها مقدما. بل حتى صار عرفا هذا، يعني حتى ولو لم يشترط على في العقد الإيجار على المستأجر أن يدفع الأجرة مقدما، صار عرف الناس هي تدفع شن هي مقدما، مقدما نعم مو متاخر. ولان يا شيخ الناس قد انخرمت ذممهم، اي هاي الاسباب كثيره. هذا العرف منين جاي؟ من هالاسباب اللي ذكرتها، انه قلل الوفاء، قلل كذا، زياره للحقوق الى اخره، مبتدرات. لكن هو الاصل هذا مو العرف، الى فرد يعني اعتماد، اعتبار يؤخذ به اذا كان يبدو حفظ الحقوق وكذا. مثل مهور النساء، مهر المراه هذا في العراق وظن هنا ايضا ما يخرجون عنه. المهر المؤجل يعني اذا ذكر في عقد النكاح تزوجت فلان بفلان من بفلان على مهر معجل قدره كذا مقبول قبضته، هذا اعتراض منها، وغالبا ماكو قبض، هذا اعتراض. ومهر مؤجل مقداره كذا، ما مكتوب ايش وقت يستحق هذا المهر المؤجل، ما مكتوب العقد. لكن العرف جرى انه المهر المؤجل لا يستحق اداؤه على الزوج الا في احدى حالتين، اما الطلاق واما الموت. في الطلاق هي المرأة تقاضي وتستوفي منه، لما يموت الزوج يأخذ مهره المؤجل من تركته، هذا عرف صار. فالعرف يلتفت إليه ويعتبر ما دام يحفظ حقوق وليس فيه مخالفة للشرع. نعم. طيب يا شيخ، إذا عقد عليها على مهر مؤجل ثم اتضح أنها أخته من الرضاعة، هل يبسخ يبسخ هذا يعني ويلزم المهر المؤجل؟ أقول لك يبسخ أولا العقد ولها أجر المثل، مهر المثل. والمهر المؤجل غير هو كل مهر واحد، لكن ينقسم قسمين، قسم معجل قسم مؤجل. لما تبين العقد النكاح فاسد ما لا يلتفت إلى السابق، يؤخذ أجر المثل. بما أنه هي قبضة معجل فهذا المقدار المعجل ينزل من أجر المثل، مو تأخذ زيادة أجر المثل زائد معجل. فإذا كان الفسق قبل الدخول، نعم كان الفسق قبل الدخول، فوين احمد المصباحي؟ من اين جيت؟ من سفر وجيت من الحديده. ما شاء الله، تركت الحديد وجيت. كان معنا سفر مع مركز البحوث الى الحديده. خير ان شاء الله. شنو السؤال اخي؟ ما سؤال، ان كان الفسخ قبل نفس المساله، بس اذا كان الفسخ نفس الشيء قبل ظهرت اخته نعم قبل الدخول يمسخ هذا، ماكو بعد شيء، ماكو شيء، ما يمسخ هذا، لا ما في هذا شيء، لان تبين البطلان. هذا هناك اكو حاله، اكو حاله وهو الدخول صار فيها. نعم مقابل الدخول هذا كانه ارش، لا مو الدخول، الفعل له اعتبار، لأن حالة صارت أمامك ما تقدر تنكرها. هنا صار عقد، لا تبع دخول، لا كذا لا كذا، ككلام صار تبين هذا الكلام لا يمثل حقيقة شرعية، فلا قيمة له. لما ما له قيمة ماكو حاجة ترتب عليه أحكام. وهذا يضاف إلى الأمثلة الدالة على واقعية الإسلام. اي نعم، أمثلة واقعية الإسلام كثيرة جدا، يعني الرخص مبنية على الواقعية، على حالة الإنسان ضعيف وما أدري إيش وكذا. نعم. نعم. إيه. يا شيخ، عندما ذكر هنا في لو أجر الدار 12 قرشاً ذهب سنوياً، كلمة سنوياً عندما يكون هذا لا لا الدفع سنوياً، هذا القصد. قصدي المستأجر الثاني هذا اللي يريد الزيادة، عندما أجر المستأجر هذا سنوياً. مو أجره، كل هذا اللي يصير كلام بعده. هذا أجر للأول سنويا بكذا، جاء ثاني بعدهم جالسين، شلون جالسين؟ قال أنا أجر هذا بكذا، فشنو هذا الأول ينفسخ؟ ليش؟ لأن ما صار تسليم. الأجرة تجب على المستأجر إذا استوفى المنفعة، والمنفعة تستوفى بتسليم محله، وهو الذي الشيء الذي تأتي به المنفعة، العين هذه، هذا كله ما حصل، ما تم. فلما متم لا يبقى إذا عقد المؤجر عقدا آخرا لآخر لمصلحة له. هاي المسألة. إذا قال إلى سنة، من 12 إلى سنة، هذا الثاني ما أنت لازم، ابني هو ضرب مثل، هذا إلى سنة، سنة ما أدري إيش وكذا. إحنا أولنا هذا الكلام حتى نوجهه حسب القواعد العامة أنه ما حصل تسليم، لأن لو حصل تسليم هذا وباشر هذا المستأجر به ما يقدر يفسخ إلا لشيء لعذر أو ما أشبه ذلك. هنا شنو عذر واحد زيد عليه؟ لا ما يقبل، لا إيش اسمه طيب ما. الزيادة، أما الواحد بالزيادة فليس له حكم، فليس له حكم كما لو استأجر دابة من مكار بأجرة من العملة المغشوشة أي المختلطة، ثم طلب إليه المؤجر أن تكون الأجرة من غير المغشوشة، أو طلب إليه الزيادة فقال له المستأجر إنني أفعل ما تريد، فلا يلزمه شيء بهذا الوعد المجرد. هذا وعد أفعل ما تريد، يعني حمله على المضارع، ما يحمل على أنه يريد الحال، يريد المستقبل. مو هل العقد، العقد بالفعل الماضي ينعقد، البيع بالفعل المضارع لا ينعقد إلا إذا قامت القرينة على أنه يريد به الحال، لأن الفعل المضارع يدل على الحال وعلى المستقبل. القرينة اللي يدل على أن المراد بالمضارع الحال كانت تكون مساومة بين البائع والمشتري، واحد يقول بعشرة الله يقول بثمانية الله كذا من إيش، ثم قال البائع نعم أنا أبيعك بعشرة، يحمل على أنه يريد به الحال. أما إذا ما أكوى القرينة ما ينعقد، لأن فيه احتمال أنه المراد به المستقبل. نعم إذا قال أعيدك بذلك، هذا ما قال أعيدك، لكن هو طبيعة الفعل المضارع يدل على المستقبل. نعم أفعل ما تريد، أفعل ما تريد نعم. هذا وعد، وعد هذا وعد. طيب الوعد هنا على مذهب المالكية ألا يكون ملزما؟ نعم على مذهب السادة المالكية. نعم والله يمكن موعدهم شروط هم المالكية، يعني منهم من يقول إذا الموعود له باشر ما وعده الواعد بشيء، إذا باشره مثلا واعد قال له اشتري هذه الأرض وأنا أعدك بأن أعطيك ثمنها، أو ادفع مهرا لهذه المرأة وأنا أقرضك كذا للزواج، هنا باشر عمل. أما إذا ما باشر عمل بس وعد أيضا كذا بهم لا على مطلقا، ويبنوها على أن الوفاء بالوعد من الأخلاق الحسنة، والإخلاف من أخلاق المنافق، إذا وعد أخلف، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. نعم ما الراجح في مثل هذا؟ لكن قال هنا الوعد مجرد وليس له قرينة. نعم حتى ما يأخذون به الحنفية لا مجرد ولا كذا ولا بصريح العبارة، ما يأخذون به، لا يلزم ما يأخذ ولا يلزم شيء، هم أقصى ما يقولون يجب ديانته أو يجب أخلاقا، أما بالقضاء والحق هذا حق إليك هذا ما عندهم هذا. نعم طيب هذا المالكية، المالكية عندهم هالشيء. نعم وأكثر من بحثة من فقهاء الحطاب في شرحه لمختصر سيدي خليل يمكن. نعم الكتاب في هذا الحطاب هو موجود يجوز ماخذين وطبعوه مستقل، يمكن مستقل هو الأصل في 12 شرحة وصارت عليه على التعليقات بعدهم بهم ردة بهم أخذ، لكن مأخوذ بالفقه المالكي هذا. والآن ده تأخذ به هاي البنوك الإسلامية في مسائل مثلا هاي مال المرابحة مال الوعد، لأن البنك هذا يشتري السيارة على أساس وعده الفلان أن يشتريها منه، هذا الوعد صار ملزم ما يقدر ينكل. نعم طيب الصورة الثانية الزيادة والتنزيل مع بقاء العقد الأول وهو على وجهين أيضا. الوجه الأول زيادة الأجرة، إذا كانت الزيادة غير معلومة فلا تكون صحيحة، أما إذا كانت معلومة فإن كانت من جنس المأجور فليست بصحيحة أيضا، وإن كانت من غير جنسه وكانت في مدة الإجارة فصحيحة، وسواء كانت في ابتداء مدة الإجارة أو في منتصفها. وعلى ذلك فلو كانت الزيادة بعد مرور بعض المدة فهي لباقي المدة، إلا أن الإمام محمدا قد استحسن تقسيم الزيادة على الماضية والباقية، وثمرت هذا تظهر فيما لو تلف المأجور قبل انقضاء مدة الإجارة وانفسخت الإجارة به، أما لو كانت بعد مرور مدة الإجارة كلها فليست بصحيحة، لأن محل العقد قد فات انتهى. نعم وذلك كعدم جواز الزيادة في ثمن المبيع بعد تلفه. الوجه الثاني زيادة المأجور. إذا كانت الزيادة في المأجور غير معلومة فليست بصحيحة أيضا، وإلا فصحيحة سواء كانت من جنس المأجور أو لا. فالأول زيادة الأجور، على زي أجرت سيارة ثم بعد ذلك أضفت للسيارة دراجة هوائية، أي ما يصير هذا. لكن يا شيخ السابق قال زيادة الأجرة، قال إن كانت الزيادة معلومة لا بد يحكي عن المأجور الآن. لا أنا أفهم، لكن في السابق قال صورة أما بدأ. إذا كانت معلومة فإن كانت من جنس المأجور، كيف تكون من جنس المأجور يا شيخ الزيادة في الأجرة؟ الزيادة في الأجرة تكون من جنس المأجور. كيف تكون يا شيخ؟ من جنسها يعني من نقود مثلا، والمأجور من فضة، من ذهب، أو من المكيلات اللي تصلح أن تكون دينة الذمة. لا من جنس المأجور، لا من جنس الأجرة تقول، لا يقول المأجور أي من جنس شيء يقول. أما إذا كانت معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن كانت من جنس المأجور فليست بصحيحة أيضا. من جنس المأجور أيضا أي فليست بصحيحة أيضا. فكيف تكون الأجرة؟ الصورة يعني الصورة، لا بحكي على الأجرة. أيوة على الأجرة، زيادة الأجرة. نعم. إذا كانت الزيادة غير معلومة فلا. أي زيادة؟ نقرأ بالأول أخير. هذا الوجه الأول. المادة الآل. الصورة الثانية. إيه. الزيادة والتنزيل مع بقاء العقد الأول. زيادة. وهو على وجهين أيضا. إيه. الوجه الأول زيادة الأجرة. زيادة الأجرة. إيه. إذا كانت الزيادة في الأجرة طبعاً. أيوة. غير معلومة. زيادة غير معلومة. فلا نعم. تكون صحيحة. فلا تكون لأن سر جهالة. جهالة. لأن الزيادة هذه تلحق في أصل العقد. فالآن الزيادة هي تخص الأجرة، فإذا لحقت بالأجرة هي صارت مجهولة لوجود الجهالة. نعم. نعم. إيه؟ قال إيه؟ أما إذا كانت معلومة، نعم معلومة غير مجهولة إيه؟ فإن كانت من جنس المأجور فليست بصحيحة أيضا. إن كانت من إيش؟ من جنس المأجور. إيه؟ إذا كانت الزيادة يعني إيه؟ من جنس المأجور فليست بصحيحة أيضا. إيه؟ انظر شرح المادة كذا. وإن كانت من غير جنسه إيه؟ وكانت في مدة الإجارة فصحيحة. لكن هنا من جنس المأجور يعني أنت خليت فرد شيء ما محدد، يعني شنو من جنسه؟ مثلا حنطة مع نقود أو مع فضة أو مع كذا، يعني يختلف من هذا من جنسه. من غير جنسه مدى يقول إن كان من جنسه، شو يقول بالعبارة؟ العبارة يقول أما إن كانت معلومة فإن كانت من جنس المأجور فليست بصحيحة. من جنسه يعني هي نوع من أنواع الجنس، مثل شلون نقول الإنسان جنس ويدخل تحت الذكور والإناث. هذا نعم. يعني يقول يكون أجره، أجره حصانا ثم أجره بغلا أو شيء آخر، يعني أعطاه لعلها تكون مثلا استأجر قاطرة. هذا مو من جنسه. ولو استأجر قاطرة وأعطى الأجرة سيارة وكانت الأجرة سيارة، هذا من جنسه. من جنسه لا يعني يختلف هذا. إذا من جنسه وهذا الجنس، من جنسه يعني مثلا حصان كل حصان، هذا من جنسه. من غير جنسه من شيء آخر. نعم. ينطبق على الدور، يمكن ينطبق على الدور إذا كان أجر ثلاث غرف ثم زاد فيها غرفة، زيادة الأجرة مش زيادة. زيادة بالأجرة. لا هسه بدي أقرأ. إذا كانت الأجرة مش. أقرأها مرة ثانية. أما إذا كانت معلومة. أي الأجرة. أقرأها من الأول حتى يصير التسلسل. زيادة الأجرة. الكلام ما عن زيادة الأجرة. مو على زيادة المأجور. هذا واحد. نعم. إذا كانت الزيادة غير معلومة فلا تكون صحيحة. إذا كانت غير معلومة. فلا تكون صحيحة. ليش؟ لأنه. الزيادة تلحق بالأجرة الأصلية، فسرت الجهالة منها إلى ذي، لأن المجموع صار المجموع الأجرة هالمجموع، هذا المعلوم الأول ثم جاءت الزيادة المجهولة، فالجهالة مرت على الكل، صارت الأجرة مجهولة. لما تقول بخمسة وبشيء آخر مجهول كلها صار أجرة مجهولة. نجح. أفسدت العقد. نعم. بعد أقرأ. قال وإن كانت إيه؟ الكلام على الأجرة. نعم. وإن كانت من غير جنسه، من غير جنسه. نعم. وكانت في مدة الإجارة فصحيحة. في مدة الإجارة، لما تنتهي عقد الإجارة بعد ما يصير لبي مثل المبيع، لما تشكاذة أو هلك المبيع فما قلنا الحط والزيادة ما تعدى. أما إذا كانت معلومة فإن كانت من جنس المأجور فليست بصحيحة، لا إذا كانت. أما إذا كان إذا كانت معلومة. أي معلومة. فإن كانت من جنس المأجور. إيه. ليست صحيح صحيحة أيضا. إذا كانت من جنس المعلوم. المأجور. المأجور. يعني الإجارة. من جنس المأجور. من جنس المأجور إذا كانت الأجرة. إيه. من جنس المأجور فليست بصحيحة. إيه طبعا لأن هنا صارت المنفعة ما معلومة. المنفعة ما معلومة صارت. بس الصورة كيف مثل إيش يعني؟ مثل ما يا شيخ مثلا اشترى قاطرة بمليون ريال. لا هو بيقول الأجرة وزادها شيء. شيء من من من نوع المأجور. من نوع المأجور. من جنس المأجور مو من. زادها جنس في الأجرة. في الأجرة زادها من جنس المأجور. من بعد دور ثانية. من جنس المأجور المأجور نفرض مثلا حصان هو أخذه زاد من جنسه. الحصان تخلي بغل او كذا استاجر حصان لمده سنه من هالشيء وزاد بغل ما مفهوم يبقى المثال العله هنا ايش؟ جنسه جهاله زي يصير ايضا جهاله المنفعه جهاله الاجره بعدها بعد نتكلم كله على الاجره لكن نعم. الشيخ في الصوره الاولى عندما قلت انها ان ان الزياده تفسد العقد كامل وهنا قال ان الزياده فقط باطله لانه عنوانها قال الزياده لا استاذ نحكي على الصوره يا ابني اي في هاي الصوره احنا بدنا نفسرهم هو ده يجيب عده صور وامثله كثيره بنحلل مثال مثال المثال الاول مفهوم هذا خلص الحاله الثانيه اقراها مره ثانيه فالحدود هذه لا نخلط واحده بالاخرى اما اذا كانت معلومه فإن كانت من جنس هذا هنا هناك مجهولة هنا شنو معلومة لكنها من جنس المأجور ما يقال معلومة نوعين اقرأ فإن كانت من جنس المأجور فليست بصحيحة من جنس المأجور غير صحيحة ليش غير صحيحة هاي الزيادة ما تقدر قد منفعتها هناك المنفعة معلومة صارت الأجرة معلومة راح تصير مجهولة كما قلنا أو لا تصح المنفعة أن تكون زمن يا شيخ لا ده يقول مأجور ابني استشير المنفعة يا ولد منفعة زيادة ابني هذا الله يحفظك مو الصورة ده نحكي احنا بشنو العنوان مالها الزيادة في الأجرة مفهوم هذا ما مفهوم الزيادة الأولى اللي قلنا إذا كانت مجهولة غير معلومة لأن تصير الأجرة كلها مجهولة لجهالة هذه الزيادة نعم خلصنا من هذا حالة ثانية الأجرة معلومة هنا أضيف عليها زيادة جزء من من من المأجور من جنس المأجور هذا لما أضيفه هذا يعني مثلا حيوان أو كذا تأخذ منفعته المنفعة هنا مجهولة أيضا مقدارها لأنه راح تجيب شيء أضيفه للأولى أيضا تكون غير صحيحة زي يقول هو يقول غير صحيحة تمام نعم. وإن كانت من غير جنسه من غير جنسه وكانت في مدة الإجارة أي صح ليش لما من غير جنسه هي سيارة وأنا أعطي دراجة هوائية تختلف بهذا كل شيء معروف هذا صحيحة هاي منفعة السيارة قائمة بذاتها معروفة ومنفعة الدراجة الهوائية معروفة ماكو جهالة نعم فلا إيه؟ وسواء كانت في ابتداء مدة الإجارة أو في منتصفها إيه؟ قال وعلى ذلك فلو كانت الزيادة بعد مرور بعض المدة فهي لباقي المدة هذا هنا الزيادة من نحسبها من أول العقد أم من وقت أم من وقت الزيادة نعم إن أنا مختلفين نعم وعلى ذلك فلو كانت الزيادة بعد مرور بعض المدة فهي لباقي المدة لباقي المدة هاي هو المقتضى العدالة إلا أن الإمام محمدا قد استحسن تقسيم الزيادة على الماضية والباقية أي يقسمها على الثنين وثمرة هذا شنو يقسمها على الثنين ليش نصفها على ما مضى ونصفها على الباقي ولا كيف؟ لا لا مو لا قسمها يعني بنسبة ما مضى وبنسبة ما هذا هذا هو وعلى ذلك فلو كانت هذا نعم المثال راح يضرب يوضح ما قال قد استحسن تقسيم زيادة على الماضي والباقي وثمرت هذا تظهر فيما لو تلف المأجور قبل انقضاء مدة الإجارة وانفسخت الإجارة به زيادة على أي شيء على أي شيء أما لو كانت بعد مرور مدة الإجارة كلها فليست بصحيحة زيادة. لما انتهت هذا خلص العقد وين الزيادة ماكو مكان تلتصق به لما تكون تبرع هبة لا لا مدى احتمال لك تبررت هو ذا يكيم في منطقية الزيادة تلتصق بشيء تضاف إلى انتهى العقد ماكو بعد لا أجرة ولا منفعة ولا ما يعرض له نعم هنا لو رضي المؤجر بهذه الزيادة بعد واحد هذا يرضى يرضى احنا بدنا نحكي ما يلتزم به ما يجب ان يعطي كل واحد يعني مسألة هاي واحد الا باذنه طبعا هذا الا واحد يكرم هذا لكن ما يستحق عنده يحكي على الاستحقاق استحقاق نعم لان محل العقد قد فات وذلك كعدم جواز الزياده في ثمن المبيع بعد ثلاثه بعد ثلاثه ما موجود ليش يا شيخ ما يقال ان الزياده باطله والعقد صحيح مو باطله اللي مشيها يا ابني هو اللي يقول انتاد شنو العقد زياده باطله في الصوره الاولى ان الزياده انت قلت تسري على جميع العقد فتبطله كله اذا كانت غير صحيحه لا على الاجره معلومه الاجره لما تصير زياده عليها مجهوله تجعل الاجره بتمامها بمجموعها الاولى والزياده مجهوله سرايه بالسرايه كيف تسميها هو هنا يا شيخ قال الزياده والتنزيل مع بقاء العقد الاول اي انه لا يضر العقد الاول وين كنت تقول وين العنوان شنو انت تقرا يا اخي الصوره الثانيه ابني احنا نقرا الصوره لا تجزل يعني عباره منها الصوره الثانيه اقراها مره ثانيه الصوره الثانيه اي ما ادري ما ادري هو وين هاي اعتراضك أيوه. الزياده والتنزيل ايوه مع بقاء العقد الاول وهو على وجهين يعني هذا ما قرأ بعد إلا قرأناه أولا هذه سبق عنوان لهذا الذي قرأناه قرأنا الوجه الأول إحنا قرأنا الآن صورتين مال زيادة في الأجرة أيوة مجهولة ومعلومة لا التبديل والتنزيل له صورتان الصورة الأولى تجديد العقد والصورة الثانية راح أبديك الزيادة والتنزيل مع هذه راح أبديك تعيدها أيضا لا لا هذه الثانية لا أعيدها هي نفسها الذي قرأناها هذه الثانية يعني نحن ما زلنا في جزئيات الصورة الثانية شنو بقاها ما سمعت الصورة والله ما إيه؟ الزيادة والتنزيل إيه؟ مع بقاء العقد إيه؟ الأول إيه؟ وهو على وجهين نعم. أيضا الأول زيادة الأجرة والثاني زيادة المأجور إيه؟ صح تمام إيه؟ هذا هو إيش الإشكال عندك شنو فقط أن العقد لا ينفسخ إيه هو يقول العقد باقي كما هو إيه باقي هذا زيادة لأن له وجود مدة إلى سنة إلى خمس أشهر بعد العقد فالزيادة في الأجرة يبقى ما تحتاج عقد جديد أو أزيد المأجور ونفس العقد ما ينفع هذا مو هكذا الدليل أو نقص من الأجرة يعني أنت تريد أن تقول شيخ محمد أن العقد الإيجار صحيحة والزيادة فاسدة هو هذا ها إيش يريد يقول أن الزيادة العقد باقي كما هو والزيادة فاسدة ليش فاسدة لأنه إذا كانت غير معلومة إذا كان متى يحكي بابا معلومة هنا بيحكي فقط بقاء العقد مع الزيادة أم لا ايه. ماذا يتكلم حاله شنو الزيادة بس من جهة أنه العقد باقي يتحمل الزيادة ما تحتاج الزيادة عقد جديد كالزيادة والحق في الثمن المبيع أخوة مو العقد إذا بيع كل شيء ثم اللي زيد الثمن المستأجر عادة لأن مو البايع ما يقدر يحكم المشتري يقول له أقبل الزيادة لا المستأجر يزيد ولازم يقبلها أيضا البايع فقط يحكي على هالنقطة أقرأ لا تتذاكرون نعم الوجه الثاني زيادة المأجور لا خلصنا هاي مال زيادة الأجرة نعم الزيادة وين بيصير في المأجور نعم. إذا كانت الزيادة في المأجور غير معلومة إيه؟ فليست بصحيحة أيضا ليش لأنه المأجور هو محل المنفعة وانعقد عقد الإجارة على منفعة هذه الدابة صارت الأجرة عليها فزيدت المأجور فزيدت هنا دابة أخرى أو ما إلى ذلك فمن عرفت المنفعة مقدارها نعم قال وإلا فصحيحة إذا كانت الزيادة في المأجور غير معلومة فليست بصحيحة أيضا وإلا بأن كانت يعني معلومة فسواء كانت من جنس المأجور أو لا إذا كانت معلومة إذا كانت الزيادة غير معلومة فليست بصحيحة غير معلومة غير صحيحة تمام وإن كانت معلومة فصحيحة سواء كانت من جنس المأجور أو لا صحيح لأنه في المأجور يعني الزيادة في المأجور المجهولة ما تصح بها الإجارة هذه لكن إذا كانت معلومة فتصح بها الإجارة سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها نعم لأن إذا من جنسها خلص وإذا غير من جنسها صار شيئا كل واحد قائم بذاته مثلا حصان وبغل أو حمار أو هذا كان الحيوانات أو إذا كان أشياء أخرى يعني يمكن أن نجعلها من جنس واحد أو هذا أمثلة واحد يتكلم يجيب أمثلة بها نعم عندما كانت في الموضوع الأول الزيادة في جنسه وهي معلومة في الأجرة، عندما تعطي الأجرة وهو الثمن، وعندما تعطي الزيادة وهي من جنس المعلوم من جنس المأجور أو من جنس الأجرة، أصبح منفعة، وأصبحت منفعة وثمن، وكان عقد في عقدين. ماكو عقد بابا، مظن الزيادة تلتحق بالأجرة، الزيادة والتنقيص أيضا يكون من ضمن الأجرة، ويصير العقد النهائي هو ما مجموع الزيادة مع الثمن الأصلي أو الأجرة الأصلية، أو التنقيص أيضا به. هذا هو كل ما هنالك، أن الزيادة أو التنقيص ما تستوجب عقد جديد. نعم. أصبحت معلومة من جنس نفسه، يعني معلومة من جنس. مواقع حالات تعتبر ولا حالات ما تعتبر. إذا زيد الأجرة من شيء من غير جنسة أو مجهولة، هي من جنسة مجهولة مقدارها، فهذا ما يصير، لأن الجهالة في هذا الجزء يسري إلى الجزء الصحيح. الجهالة تفسد العقد، فتفسد هنا الإجارة، والإجارة إذا صارت مجهولة صار العقد مجهول. نعم أقرأ. نعم. تنزيل الأجرة يجوز تنزيل يعني تنقيص. نعم. يجوز تنزيل الأجرة، فلو حط المؤجر الأجرة وأنزلها، يوم استعمل حطها ما نزل، أو وأنزلها أو أبرأ المستأجر من بعضها، فإن كانت الأجرة دينا ووقع ذلك في مدة الإجارة صح ولحق بأصل العقد. أما إذا وقع بعد مرور المدة فلا يلحق به، ما يلحق لأن صار شيء انتهى العقد على غير نعم. وإن كانت الأجرة عينا فالإبراء منها غير صحيح، ما يصير. كيف؟ الإبراء إسقاط العين، لا يمكن إسقاطها، لكن الدين هو وين يصير الدين؟ لما أنا أقول أطلبك، ما هو شنو الدين؟ ذلك يعرف الدين مال حكمي يظهر أثره في المطالبة به. دين حكمي شنو يعني؟ بالحكم يصير دين، لأنه ينقلب إلى عين. أطالبك بأن تعطيني فتعطيني فلوس، صار الدين انقلب إلى عين، فهو مال حكمي، لأن المال هو ما يمكن ادخاره وحفظه والانتفاع بالوجه هذا. الدين وهو دين في الدين ما تقدر، لكن حكما ينقلب بيصير كل ما للمعهود تنتفع به. فالديون هي تكون في الذمة، وليس العين. لا، العين قائم بذاتها لا يثبت بالذمة، ما يصير وصف في للمدين. نعم. يعني مثال يا شيخنا، وإن كانت الأجرة عينا، لا كل هذا هالشكل. مثل ماذا؟ مثلا هذا بعتك أو اشتريت أو أجرتك شيء والأجرة مالتك عين من الأعيان. عين يعني عين، أي عين هذا؟ سيارة. أي شيء له كيان. مو شيء جل. أبرع كان من الثمن من الأجرة، مو ثمن الأجرة صارت سيارة. أنا شو أقول لك؟ أبرعتك من السيارة؟ لا، هذا عين. الإبراء إسقاط حق موجود لك في ذمة هذا. نعم. يعني هنا ما ها؟ يعني الحق سقط قد انتقل، تستر الحق. لا، هي طبيعته يعني الدين كما قلت يعرف الفقهاء وبالقانون أيضا نفس الشيء، هو مو مال ملموس مثل سيارة أو كذا، لا، وإنما نعم أنا أعطيك دين النقود، فالنقود هذه ما تقدر أنت ترديها مثلها، ولا شلون أنت تقدر تستفيد منها إلا باستهلاكها، فتثبت في ذمتك، يعني صار حق إلى الداعم، هذا يقبل الإسقاط. أما إذا مثلا سيارة بعتك هذا الشيء بثمن سيارة، هذه السيارة مؤجل، دين مؤجل، هذا يصير الثمن مؤجل، هذا ما يقبل الإسقاط، لأن عين لها كيان موجود، بخلاف ما يثبت في الذمة شيء اعتباري، مال اعتباري أو حكمي أي بالحكم يظهر ويصير مال محسوس بيد الدائن بعد المطالبة. نعم نعم. ثم هذا تعريفهم. نعم. الدين مال حكمي يثبت بالذمة، يظهر أثره في المطالبة به، أو يظهر أثره في حق الدائن في المطالبة. نعم. يظهر أثره في المطالبة. في المطالبة. أي مطالبة الدائن مدينه بالأداء. نعم. نعم. يقول المادة 40 و400 الإجارة المضافة صحيحة، للمغادرة. أجلتك هذه الدار ابتداء من 1 حزيران تصيرها. وتلزم قبل حلول وقتها. إيه. تكون لازمة. مو تقول إذ هذا ما لا الآن لكن تشغيلها وفعاليتها تكون من واحد من تاريخ المستقبل اللي عينته. نعم. بناء عليه. لكن البيع ما يجوز. إضافته للمستقبل. بعتك داري إذا من ابتداء من الشهر القادم أو إذا جاء أبي من سفره معلق. ما يصير هذا. نعم. لا معلق ولا مضاف للمستقبل. نعم. قال بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما أنا وقتها. لا شنو أنا وقتها. نعم. مكابي. ليش ما أنا وقتها؟ لأنه يجوز عقد الإجارة. تمام. ما أنا وقت. ما أنا وقت صحيح. تسبين واقع. انتظر لما يأتي. لكن لا ينتظر. يعني ليس هذا بالدليل على أنه يفسخ العقد. قال تصح الإجارة المضافة وتلزم قبل حلول وقتها على قول لأن العقد قد انعقد بحق المتعاقدين صحيح. وإن لم يكن منعقدا بحق الحكم اللي هو الأثر هنا يقصد لا بحق الحكم أثره أثر. نعم. فلو كان لأحد أحد العاقدين حق الرجوع كان ذلك مؤديا لإبطال حق الطرف الثاني. نعم. غير أنه لا يلزم قبول حلول ذلك الوقت لا يلزم قبل حلول ذلك الوقت تسليم المأجور للمستأجر. اي ما يسلم. ما مجبور عليه يسلم المكان. لا يدي وقتها. لا بقى طبعا. إليه. طبعا. نعم. فإذا هلك المستأجر قبل حلول وقت الاستفادة منه. لا مو من هذا. ينفسخ هذا. ينفسخ. قد انتقل. قد استلم الحق. يعني الدين كما قلت بعرف الفقهاء وبالقانون أيضا نفس الشيء هو مو ما هذا يقبل الإسقاط. أما إذا مثلا سيارة بعتك هذا الشيء بثمن سيارة هذه السيارة مؤجل دين مؤجل هذا يصير الثمن مؤجل هذا ما يقبل الإسقاط لأن عين لها كيان موجود بخلاف ما يثبت لما شيء اعتباري مال اعتباري او حكمي اي بالحكم يظهر ويصير مال محسوس بيد الدائن بعد المطالبه. نعم نعم. هم هذا تعريفهم. نعم. الدين مال حكمي يثبت بالذمه يظهر اثره في المطالبه به او يظهر اثره في حق الدائن في المطالبه. نعم يظهر اثره في المطالبه أي مطالب استداء مدينه بالأداء. نعم. نعم. يقول إيه؟ المادة 40 و400 إيه؟ الإجارة المضافة صحيحة للمغادرة. أجلتك هذه الدار ابتداء من 1 حزيران تصيرها. وتلزم قبل حلول وقتها. إيه؟ تكون لازمة. مو تقول إذ هذا ما لا الآن لكن تشغيلها وفعاليتها تكون من واحد من تاريخ المستقبل اللي عينته. نعم. بناء عليه. لكن البيع ما يجوز إضافته للمستقبل. بعتك داري إذا من ابتداء من الشهر القادم أو إذا جاء أبي من سفره معلق ما يصير هذا. نعم. لا معلق ولا مضاف للمستقبل. نعم. قال بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما أنا وقتها. لا شنو أنا وقتها. نعم. مكابي. ليش ما أنا وقتها؟ لأنه يجوز عقد الإجارة. تمام. ما أنا وقت صحيح. تسبين واقع. انتظر لما يأتي. لكن لا ينتظر. يعني ليس هذا بالدليل على أنه يفسخ العقد. قال تصح الإجارة المضافة وتلزم قبل حلول وقتها على قول لأن العقد قد انعقد بحق المتعاقدين صحيح. وإن لم يكن منعقدا بحق الحكم اللي هو الأثر هنا يقصد لا بحق الحكم أثره أثر. نعم. فلو كان لأحد أحد العاقدين حق الرجوع كان ذلك مؤديا لإبطال حق الطرف الثاني. نعم. غير أنه لا يلزم قبول حلول ذلك الوقت لا يلزم قبل حلول ذلك الوقت تسليم المأجور للمستأجر. ما يسلم. ما مجبور عليه يسلم مكانه. لا يدي وقتها. لا بقى طبعا إليه. طبعا. نعم. إذا هلك المستأجر قبل حلول وقت الاستفادة منه؟ لا مو من هذا ينفسخ هذا. لكن قصد المستأجر ما يقدر يطالب المؤجر يقول لي سلم لي من الآن واجعل الإجارة تسري من أول الشهر القادم، ما لحق به اللازم. العقد تم لكن حكمه أي آثاره المترتبة عليه من تسليم المأجور إلى المستأجر لينتفع به لا يكون هذا إلا عند حلول الأجل المستقبل. ما. إذا كان المستقبل سيبعث من عين هذا ما دلال المستقبل على الأساس باقي، إذا يضعف ضعفا يؤثر على تحصيل المنفعة المستأجر يقدر يفسخه، لأن المستأجر إذا نادر المأجور شيئا فوت عليه المنفعة حتى ولو بغصب فيفسخ الإجارة. ومرت علينا بالأعذار. نعم شيخ، ليش تسامحوا في الإجارة وبتوا في البيع ومنعوا البيع؟ أخي يختلف المنفعة، الإجارة منفعة تحدث بخسارة، البيع تملك عين وتملك تصرف فيها ما تحتمل أنه تتأخر، ولأن الفكرة في البيع تسد حاجة، والحاجة لما واحد يعني هو محتاج حالا هاي الحاجة. أما الإجارة هاي وحدة، وثانيا هي أهم من الإجارة، الإجارة تحدث ساعة بعد ساعة، ولذلك في أحكام تختلف عليها مسألة مسؤولية الضمان إذا لك المستأجر إذا كذا. البيع ما موجود على الشيء تملك ويجب حالا، ولأنه يعتمد على الرضا، إلا أن تكون التجارة عن تراض منكم، والتراضي ما يستحمل تأخر بعد شهر، يجوز تتبدل رضاك. اعتبارات كثيرة جعلت هذا الفرق. نعم اختلاف الفقهاء. قد حصل اختلاف بين الفقهاء في صحة هذه الإجارة ما المرأة في المستقبل. نعم. فقال بعضهم بجوازها وقال بعضهم ببطلانها، والمجلة على قول الأول حسب قولها صحيحة. صحيح نعم. وقد انقسم القائلون بجوازها إلى قسمين، قسم يقول بعدم لزومها، ليست من العقود اللازمة يعني عنده، وقسم يقول بلزومها. فعلى هو شنو ليش الشبهة؟ عدم لزومها ما دام الأجل مجا. نعم هاي المسألة. أما إنما إذا جاء الأجل لا ترجع لازمة. نعم. إيه؟ فعلى القول بعدم اللزوم إذا باع المؤجر المأجور لآخر قبل حلول وقت الإجارة نفذ البيع وبطلت الإجارة. نعم. نفذ البيع وبطلت الإجارة لأنه محل وقتها ولا تعلق بعقد المستأجر، والبيع هنا مستوفي شروطه وأركانه. نعم. يعني من حق أحد المستأجرين أن يفسخ العقد قبل حلول. يقدر. نعم. نعم. معنى كون غير لازم أن لكل واحد منهما الاستفادة. نعم صح. قال وعلى القول باللزوم لا ينفذ البيع ويجري بالإجارة حكم المادة 90 و500، والمجلة هي على هذا القول حسب قولها وتلزم، وفي هذه المادة حكمان، الأول كون الإضافة في الإجارة الصحيحة ومعتبرة، ويتفرع عن هذا الحكم المسألة الآتية: إذا قال رجل لآخر استأجرتك غدا لتخيط لي هذا الرداء فخاطه له في هذا اليوم فليس له أجرة، لأن الإضافة التصحيحة في الإجارة والوقت المضاف إليه لم يحل، فكيف يكون متبرعا؟ أشوف هذه يعني كلش بعيد، مو الفقهاء الحنفية عندهم المتبرع. يعني شو متبرع؟ أنت مديون، جاء الدائن، أنت تعرف هذا الدائن، هذا قال وين فلان أريد كذا، أنا تبرعت، انت ما وكلتني، انا تبرعت سدد الدين، هل عليك ان تعطيني الدين اللي تبرع؟ الحنفي يقول لا انت متبرع، غير الحنفي يقولون لا هذا محسن وما على المحسنين من سبيل، وهل جزاء الاحسان للاحسان دخلوها المزاقه. الحنفي ما يقولون لمك لهذا يسدد الدين عني ولا فوضته، ها اكو تبرع في العالم لو ما اكو. قال اثنين في ايام العيد اذا جاء قال لي انا مستعجل كثير بخيط لي الثوب غدا بعد بكره العيد كما ان شاء الله، قام خاف اخيطه الان بعد العصر جاء المغرب قال هيا صباحك يا هو قال له بكره، لكن هنا قد جرد عليهم ان هذا تحديد الموعد للاستعجال. نعم. فهذا يعني هاي وحده مقصود الموعد ذلك، هاي وحده. ثانيا هذا الخياط يعني هو يعني محسن بيخيط الهياط ساعة قبل ما في ضرر عليه، فشلون تضيع انت اجرته؟ لا اقول لك هذا هو مثل لا يقول ان احد منكم العصر الا في بني لا لا غير سيايات يعني يشبهها. لا الحنفية هم بعض يجردون المسألة تجريد يمشون بها يعني حدية يسيرون. الحاصل هو يقول لك انا قلت له بكرة هو استعجل اذا يريد يتبرع لي قرينة التبرع متبرع بدون توكيل ما له اجرى على الله. قد يكون يا شيخ الاستعجال تفويت مصلحة، تفويت مصلحة للمؤسسة. لا ما هو ما يهم المصلحة، هو يحكي يتقيد بشيء أنه هذا الخياط هو أجير مشترك. نعم. وقال له هذا الخياط لي بكرة قد كل فد فائدة أو مصلحة، هو ما يقدر، هو مسافر ثم يأتي إلى آخره. المهم ما سوى هذا خياط لي الآن اليوم، هذا استعجل به هو خالف الشرط الذي اشترطت عليه، فيكون ما فعله متبرعا يحملون متبرع. غير الحنفية يجعلون هاي قاعدة من أدى حقا عن أخيه غيره يلزمه ذلك لأنه هو محسن بما فعل وما على المحسنين من سبيل. من أدى حقا يا شيخنا؟ من أدى حقا عن أخيه كدين يعني عليه، فعلى من دفع عنه الحق أو على المدين أن يعطي الدافع ما دفعه عنه. أقضى على الباب. نعم. ثانيا لزوم الإجارة المضافة. إيه. ويتفرع عن ذلك أنه ليس لأحد العاقدين فسخ الإيجار أو بيع المأجور أو هبته وتسليمه بمجرد قوله ما آن وقتها، فإذا باعه أو وهبه وسلمه فلا ينفذ ذلك بحق المستأجر. إيه هذا ذاك أنه ملزم بأن ماكو عذر، لا يوجد يعني ما في أعذار، الإيجارة هي تفسخ بالأعذار، وأكثر الفقهاء يعني فسخا للإيجارة بحجة العذر الحنفية. هذا واحد بزاز بدا له ان يشتغل بالزراعه مثلا، هذا عذر يجعله. نعم. يتوسعون كثيرا وحجتهم انها تحتمل الاجاره لان هي عقود متتاليه، لان موضوعها المنفعه والمنفعه تحدث لحظه بعد لحظه. هكذا اولها. قال نعم، فلا ينفذ ذلك بحق المستاجر لانه كما مر في شرح الماده كذا ان الاجاره من العقود اللازمه لكلا الطرفين، لان عقد لازم زور يقولون. نعم. وان لم تكن ثابته بحق المستاجر الان لان ثبوتها مقرر في الاتي. اي في الاتي، في الاتي يعني الزمن اللي راح يجي. نعم. كذلك لو اجر اخر لو اجر اخر دابته او لو اجر اخر دابته ليركبها في الغد ثم اجرها من غيره فلا يكون الإيجار الثاني معتبرا. أي نعم. كما هو مبين في المادة كذا، لأن لازم، لأن العقد ثبت من وقت ثبت في هذا صار لازم من الآن. نعم. أي للمستأجر الأول ماكو عنده عذر حتى يفسخ العقد. أيوة. لا للمؤجر ولا المستأجر، فعقد الثاني لا يصح. نعم. قال أي للمستأجر الأول عند حلول الوقت نقض الإيجارات الثانية. إيش؟ أي للمستأجر الأول. إيه؟ عند حلول الوقت نقض الإيجارات الثانية، وأجره قال من غد أو من بعد غد. إيه؟ فأجرها صاحبها الليلة إلى إيه؟ غد. أو أجرها إيجارة يعني من شخص آخر. إيه؟ يقول تنفسخ عند حلول وقت الإيش؟ الإيجارة الأولى. ما أدري والله أقرأها. كذلك لو أجر إيه؟ آخر دابته ليركبها في الغد. إيه؟ ثم آجرها من غيره يعني آجرها لشخص آخر. أي. نعم. أي. فلا يكون الإيجار الثاني معتبرا. أي للمستأجر، لأن لازم هاي لازم هو لازم سواء كان حالا أو مضاف للمستقبل. نعم. وما دام لازما من لازما يعني ملك المنفعة. ملك المنفعة. نعم. ولا يحق لذاك أن يؤجرها للآخر. نعم. قد يا شيخ الآن في الشقق تؤجر لشخص في شهر كذا ولشخص قبله في الشهر الذي قبله ولشخص آخر في الشهر الذي قبله، فلا يستطيع أن يستوفي المنفعة منها المستأجر إلا أن يحل الوقت الذي استأجرها به، فيؤجر عين واحدة لعدة أشخاص في أوقات مختلفة. لا ابني مو هذا، أوقات مو متزاحمة ومتداخلة. أنا أجرت لزيد بشهر مايس القادم وللآخر بشهر حجيرات، هذا كلها مدة محددة، والعقد الإجارة ينتهي بانتهاء المدة المحددة. ما يقدر المستأجر يعصى، ماكو عندنا قانون الإيجار والاستئجار يعصى ويقول هذا العقد الثاني هو باطل، هذا يقول باطل لما عندنا قانون إيجار واستئجار. أما بالفقه الإسلامي المؤجر يستطيع بعد انتهاء من التجارة أن يطلب الأجرة التي يريدها، لازم يأخذ عقد إيجار جديد. فإذا كان الأمر هكذا أجرك شهر تقول يعصى هذا وحدها مسألة ثانية في ضمن الضرر، مسألة أخرى تصير. لكن لو ماشي الأمور بصورة سليمة سلسة فالعقود كلها صحيحة، هي المدة معلومة وهي مضافة للمستقبل، والمضاف للمستقبل من عقود الإيجار صحيح. نعم. قال في المثال هذا يرد عليه، قال لو آجر آخر دابته ليركبها في الغد ثم آجرها من غيره، طب لو كان آجرها من غيره في نفس اليوم مش في الغد؟ لا ثم آجرها للأول أجرها من غد. من غد يعني تبدأ إيجارة الأول من غد. من غد. ثم آجرها شنو؟ من غيره. لشخص آخر. لشخص آخر. من غيره. إيه من غيره مو هذا. ما يصح هذا، لأن قلنا عقد لازم من البداية. ولو مضاف للمستقبل يعتبر لازم، كأنه منعقد الآن. لو منعقد الآن عقد الإيجار يقدر يأجره للآخر؟ لا، لكن هل يستطيع أن يؤجر؟ اسمع بابا استرت ليش؟ ما يقدر، ليش حال؟ مؤجرتها المنفعة صارت لي، يقدر يأجرها الثاني والعقد لازم وماكو عذر للفسخ، ما يقدر. فهنا بكون أن المضاف للمستقبل يعتبر لازم ولا يعكر عليه ولا يمنع ذلك لزومه من كونه مضاف للمستقبل. شيخنا هاي المسألة صورة أوضح من هذا يمكن توضح لك. لا احنا هاي نحن أيوة هي تشبهها. الآن مثلا لو أجرت هذه الدار من الأخ محمد بعد شهر، نعم أجرتها الآن إلي، أجرتها الآن لك، ما يصح هذا. ليش؟ لأنه ابن، لأنه من صارت هاي العقد الإيجار الأول هذا صار لازم، لا نلتفت للكون بدء العقد يكون من أول الشهر. ما معنى لزومه هنا؟ يلزم حالا، يلزم منه ألا يلزم وأجر. حالا من الآن، هذا مو القول الثاني رأيا للفقهاء. رأي يقول هذا العقد المضاف للمستقبل لازم، لازم، ورأي يقول غير لازم. هاي بيحكي على اعتبار فسره هنا شيخنا، قال فلا يكون الإيجار الثاني معتبرا كما هو مبين بالمادة كذا، أي أي للمستأجر الأول عند حلول الوقت نقض الإيجار الثانية. إذا ظلت مستمرة، إذا ظلت أو مدة قد مدة، ومعنى ذلك أن للمؤجر أن يؤجرها في الفترة الماضية قبل حلول الإيجار. لا هذا تجاوز عنها، تجاوز لأن هذا عقد لازم كأنه يتجاوز عنه وتترتب عليه أشياء كثيرة، يعني مثلا تلف المأجور فوت عليه المنفعة وهكذا. الشيخ الآن قاعات الأعراس تؤجر لمدة يعني أشهر، كل أسبوع لشخص لمدة سنة، ما يخالف لمدة سنة. وإذا هذا المثل بالتلمي هذا حفلة العرس مال محمد بن عبد المجيد شهر مايس، ولي فلان احمد المصباحي، وين هذا احمد المصباحي راح نجح؟ لا يعني هذا ما قلنا، هاي عقود متعددة تمام، لكن كل عقد قائم بذاته صحيح، كل عقد مضاف الى المستقبل. الاول اضافته الى اول مايس، الى اول مايس يبدا، هذا مدته معروفة. الثاني عقد جديد كأنه الأول ما موجود إلى أول مايس، رأسا أقول بالواحد حزيران. حتى وإن عقده قبل أن يستوفي الأول من إيه طبعا، باعتبار أنه المؤجر سيسلمه إياه في حينه. نعم. طيب. قال صحة إضافة فسخ الإجارة، صحة إضافة يعني متى يصح فسخ العقد، شروط صحة فسخ العقد، هاي المعنى. فكما تصح الإضافة في الإجارة تصح في فسخها. فسخها. فلو قال أحد العاقدين قد فسخت الإجارة في ابتداء الشهر الفلاني، انفسخت في ابتداء ذلك الشهر. في ابتداء الشهر. وعلى هذا. لكن هذا بشرط أن يتفق الطرفين. إلا إذا كان حصل عذر. فيقول له من ذاك من حلول هذا العذر يعني مثلا هذا يصير مبني على انه عقد غير لازم يا شيخنا. نعم مبني على ما ادري والله سجلت يعني لا راح ذاك خلصنا منه. اقول هل هذا الكلام مبني على انه لا ما شروط الفسخ يعني ماذا يشترط حتى نصحح الفسخ؟ طبعا الفسخ اما يكون بالتراضي واما اكو عذر مثلا موظف في صنعاء الدولة نقلتها الصبوة الصعدة مو هيجي زناني ما أجر جار بصنعة هذا عذر يعني في فقه الحنفية عذر يفسخ العقد الإجارة والفسخ صحيح لوجود عذر وهو انتقال عمل هذا المستأجر من هذا المكان لمكان آخر فإذا الفسخ صحيح من شروط صحة الفسخ أن يكون هناك عذرا أما بالاتفاق بين المجر والمستاجر ما ينظر للعذر أو وجود عند المستاجر أو عذر هو أكثر الأعذار للمستاجر انطوى الحنفية أو عذر إلى المؤجر كما لو كان مدينا المؤجر بدين يستغرق ما عنده غير هذه الدار فيحكم القاضي فسخ الإجارة وبيع الدار تجديدا للدين. قال وعلى هذا قول وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإيجار اعتبارا من الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله. إيه تمام. قال أما الإيجار المعلقة فليست بصحيحة لأن واحد خلصنا مال المضافة. المضافة نعم. المضافة فرق بين المضافة والمعلقة وأكو تشابه شوية بيناتهم. المضافة العقد انتهى بشروطه وأركانه لكن فعالياته ما تظهر إلا عند حلول الأجل فهو أشبه ما يكون بعقد الموقوف. موقوف صحيح لكن آثاره ما تظهر إلا بعد حين بالمستقبل. أما المعلق العقد لا ينعقد أصلا إلا حدوث ما علق عليه العقد. أقول لك مثلا أجرتك داري إذا نقلت إلى كذا أو إذا سافرت أو إلى إذا جاء بي من سفره هنا ما في عقد وإنما تكوينه ووجوده بعد حصول ما علقت عليه هذا العقد. أما المضاف للمستقبل العقد موجود لكن فعاليته ما تسر إلا حلول هذا الأجل. يعني نعم. قد يقال أن المضافة لا تعلق لها إلا بالزمن فقط وأما المعلقة بالزمن إلا على شرط التشابه من جهة أن الثنية متأخر آثاره لكن التأخر مختلف. بالنسبة للمضاف للمستقبل التأخر معروف لأن الزمن تقدر تعرف بعد إشقاد قلت لك في واحد ربيع ثاني تقدر تحسبه وربيع ثاني يجي جئت أم أبيته. لكن لما أقول لك إذا جاء أبي من سفره إذا نقلت مجهول هذا. نعم. قال أما الإجارة المعلقة فليست بصحيحة لأن تعليق التمليك على شرط باطل إيه؟ والمنفعة في الإجارة والأجرة من التمليك إيه؟ طب لو قال بهذا اللفظ أجرتك إذا جاء رمضان هل يعتبر إضافة؟ لا هذا عاد واحد يجي يقول العبرة للمقاصد المعاني لأن علقه على شيء معلوم قطعا فهو في معنى المضاف إلى المستقبل يمكن أن يقول هذا لأن قلت لك المعلق على المستقبل يجب أن نتعلق على شيء مجهول ما أنت متيقن من حدوثه هاي المعلق. فإذا تقول مثلا الآن مثلا هذا أنا بعتك وأجرتك هذا الشيء إذا أذن المؤذن المغرب هذا معلوم هذا مضاف للمستقبل. المعلق عليه مجهول ما متيقن من حدوثه أو عدم حدوثه قابل للحدوث وذلك قد يموت المؤذن يهدف ولا يؤذن المغرب. إحنا من يرفع موت مو شرط هذا المقصود بأنه يحصل أذان المغرب يعني يدخل حدوث المغرب والعلامة على ذلك المؤذنون ومو بس مسجد في المدينة. نعم. قال وذلك كأن يقول لآخر إذا حضر فلان فقد آجرتك داري فلا حكم للإجارة خلص معلق لا يدرى يأتي ما يأتي وإذا أتى متى يأتي ما نعم. فرق بين الإضافة والتعليق. أنا عجيب. إن التصرف في صورة الإضافة إلى زمن المستقبل ينعقد على أنه سبب للحكم في الحال. خلاص في الحال عقد العقد. إلا أنه حكم وهو أثر متوقف إلى حدوث الأجل. إلا أن حكم ذلك التصرف التصرف يتأخر إلى الزمن المضاف إليه. أما بصورة التعليق فهو مانع للانعقاد في الحال. أصلاً العقد ما ينعقد. مانع للانعقاد في الحال بصورة توجب الحكمة لأن التعليق علة للتصرف. يعني في الإضافة ينعقد، في التعليق لا ينعقد. ما ينعقد إلى الجرة يوجد المعلق عليه. عند ذات ينعقد. نعم. المادة 41 و400. الإجارة بعدما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة. لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل. نعم. قال في الشرح ليس لأحد العاقدين الرجوع في الإجارة النافذة اللازمة وعليه، فالضم على الأجرة أو التنزيل منها لا يكون سببا لفسخ الإجارة سواء كانت الإجارة واردة على منافع الأعيان أو على منافع الإنسان. طبعا لأن الزيادة إن كان من قبل المشتري فهو من مصلحة المؤجر، وإن كان التنقيص مش زيادة من المؤجر هذا من مصلحة المستأجر. نعم. قال هنا يا شيخ في السابق قال ينفسخ وينعقد الثاني. صح. في السابق قال ينفسخ الأول وينعقد الثاني بالزيادة يعني أو الأول. جعل في الحكم بس. لا أخي باكر تواب واحد، هاي اثنين يتتابعان على الشيء الواحد. الزيادة وفقط. لا بالزيادة ممرت علينا الزيادة تصير جزء تلحق بالأجرة. لا هو قال ينفسخ العقد الأول ويصير العقد الجديد على الأجرة الزائدة. زائدة. سابقا سماه فسخا. لا أنت وين تقرأ أنت أخي لما. أنا قرأت المادة الجديدة. هاي جديدة إحنا نحكي عن الجديدة. الجديدة كأن الشيخ محمد يقول في تعارض بين. مين تقرأها حتى نشوف أنت شو تقول هاي المادة. هذه المادة تقول الإجارة بعدما انعقدت صحيحة. صحيحة. صحيحة. إيه؟ لا يسوغ للآجر فسخها. نعم. يعني ما يقدر. بمجرد ضم الخارج على الأجرة. إيه؟ لكن. إيه؟ لو آجر. إيه؟ آجر الصبي. الوصي. إيه؟ أو المتولي عقار. هذا استثناء. رعاية لليتيم يفسخ. إذا كانت الأجرة أقل من أجر المثل لهذا الكبائر هذا بد استثناء. في الشرح يقول. زين. إيه؟ ليس لأحد العاقدين. إيه؟ الرجوع في الإجارة النافذة اللازمة. وعليه إيه؟ فالضم على الأجرة أو التنزيل منها إيه؟ لا يكون سببا لفسخ الإجارة. ما يصير ليش في مصلحة الزيادة من يقدم الزيادة؟ المستأجر يقدمها. من يقدم التنقيص؟ المؤجر. نعم. فإذا الزيادة والتنقيص هي في مصلحة من تعلقت به الزيادة أو التنزيل، ما تكون سبب للفسخ بعد ضم الأجرة. زين وشين الترك تعارض هذا ويا يعني في ما سبق وين في ما سبق؟ على الصورة الأولى. شنو الصورة الأولى نشوف هذا؟ تجديد العقد. يعني شنو؟ لا تجديد العقد بالزيادة أو التنزيل. تجديد. تجديد سمى. ما أدري أقرأ لي. ما سمعنا ليش يلا سمعنا كلمة تجديد. لا ما قرأ. أقرأ هسه شنو؟ بتجديد العقد. قال يعني لو تقاول العقد. لا دوك قبلها أبي. لتبديل البدل وتنزيله صورتان. لتبديل البدل إيه؟ وتنزيله. وتنزيله تبديل بيقول له. أيوة. لو زيادتي. لا لتبديل البدل وتنزيله صورتان. وتنزيله صورة. الصورة الأولى بتجديد العقد. إيه؟ يعني العقد هذا يبدل كله كأنهم يتقايلان. إيه؟ ويتفاسخان يعقدون عقد جديد. يعني نعم. لو تقاول العاقدان بعد إيه؟ عقد الإيجار على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله إيه؟ انعقد الفسخ العقد انفسخ العقد الأول. إيه ما يخالف ما هو يقول عقد جديد إيه؟ ولا تعال نتفق عقد جديد ما نجيب اسم زيادة ونخش بطلابة كذا. أيوة. هذا نمسخ من هذا من عقد جديد هذا. نعم فقط هي هذه. نعم. ضم الأجرة إيه؟ مثال مثال لما ترد عليه المنافع منافع الأعيان لا يسوغ للآجر فسخ الإجارة بعد انعقادها صحيحة بمجرد ضم الخارج على الأجرة سواء كان الضم قبل مرور مدة الإجارة أو بعد مرور جزء منها وسواء كان المأجور ملكا أو وقفا لأن الإجارة عقد لازم ولو كانت مضافة. مثال لو آجر مزرعته التي تحت تصرفه بموجب سند طابو من آخر على أن يزرعها ثم فسخ الإجارة فليس له ذلك قبل تمام المدة لأن تعلق بها شيء آخر وهو الزرع. نعم. نعم. تنزيل الأجرة لو استأجر إنسان محلا ملكا أو وقفا بخمسين قرشا فنزلت الأجرة إلى 30 أي نقص منها 20 قرشا فليس له أن يفسخ الأجرة لأنه قد رضي بالأجر. كذلك ليس للمستأجر الفسخ إذا وجد دكانا مماثلة للدكان التي استأجرها أو أحسن من أو أحسن منها بأجرة أقل من أجرة تلك الدكان، كما لو أراد المؤجر زيادة الأجرة بعد انعقاد الإجارة فليس له ذلك، لأنه لو عد ذلك من الأعذار التي تجيز فسخ الإجارة لما سلمت إجارة ما من ما يصير هذا، يعني هذا بجعله من العذر. كذلك لو اشترى المستأجر دارا وأراد الانتقال إليها فليس له فسخ الإجارة لأنه يمكنه أن يؤجرها من آخر. كلها بيستثنيها من الأعذار. هذا وعلى اشترى دار للسكنة وعنده قاعد في بيت استئجار يفسخ الإجارة يقول لك أنا اشتريت، لا ليس عذرا. هو هذا الأصل لينعقد لازم، لكن الحنفية توسعوا في الأعذار أكثر من غيره. نعم. ولذلك يذكرون المستثنات ما ليس بعذر ولا يذكرون الأعذار، لا ما يذكرون كأنها الأعذار واسعة، لا يضربون أمثلة على أعذار بس على سبيل التمثيل. نعم. قال كذلك لو اشترى المستأجر دارا وأراد الانتقال إليها يقول الشيخ ما هو الدليل؟ قلنا موضوع العقود واسع. نعم. لماذا يا شيخ قال ما هو الشيخ محمد الصدق يقول ما هي ما هو سبب استثناء هذه من الأعذار؟ ما هو الدليل على ذلك؟ والعذر فيه معنى، يعني فيها معنى معقولة. أنا اشتريت دار صحيح، مستأجر منك دارك للسكنة مدة 6 أشهر أو سنة وأنا اشتريت دار رأسا أفسخ هيجي، فوتت على المؤجر مستأجر وأجرت الكيان وأبغى أعذر للإيجار شو نسوي؟ لم قلت وتروح أجر دارك اللي اشتريته، يعني الإمكان إيجار يعني ما في فيه مضرة بدون هذا، مع أنه يمكن أنه ينتفع هو المستأجر هذا اللي اشترى دار وما يضر غيره. نعم. قال لو اشترى المستأجر دارا وأراد الانتقال إليها فليس له فسخ الإجارة لأنه يمكنه أن يؤجرها من آخر. وعليه فلو يقدر يأجر محل عمله، يقدر يأجر الدار اللي اشتراها ويقدر يسكن بالدار ويأجر الدار اللي مأجرها. لأن قلنا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور لمن يستوفي المنفعة مثل ما هو يسلم. ما تتغير بتغير المستعملين. نعم نعم. شيخنا وعليه إذا كان الإنسان مستأجر دارا في صنعاء وصدر قرار الفعيينة في حظر الموت يقدر هذا يفسخ عذر هذا؟ ليش؟ موظف مأمور. تمام. يبطل ألا يمكنه لا ليش يمكنه؟ ألا يمكن أن يؤجرها من شخص آخر ولا؟ وين يشخصها؟ ما يقدر يشخص على فد رخصة. حلو تحكي بالعذر. بالعذر إلى أنه يقوم بالنفع ما يفسخل. هنا عذر موجود، موظف انت مأمور تتمرد على الدولة. لا لا يتمرد ما شنو هذا، بس يقول لك ما في مانع روح لا ما أدري أجرها من غيرك أخي. ما يريد أول ما يريد أخي ما يريد مستأجر شلون هذه وتمر علي المدة. اسمع بس ما وجد مستأجر يأتمنا ويستوفي المنفعة كما هو يملكها، يخرب البيت يكون هو المسؤول شيخنا. أمام المؤجر الأول. ما الفرق بين هذه الصورة معلش بين هذه الصورة وصورة ما لو اشتريت دارا؟ لا فرق هائل وواضح. أنا أقول لك هذا لأن المقصود هو ليس الأعذار، هو يعني عدم إضرار جهد الإمكان بأحد الطرفين. فهنا المستأجر هذا الذي اشترى دار إذا نقول يمسك العقد زين، هنا شنو هو شنو ما عندك ما يتحمل كل شيء، لكن ده يضر المؤجر لو ما يضر يتضرر في وقت يستطيع المستأجر أن ينتفع ولا يضر المؤجر. شنو الطريقة؟ أما يأجر الدار اللي هو اشتراها ويبقى ويطلوه، أو يبقى ينتقل ويأجر المأجور ماله لرجل يأتمنه وينتقل. طيب كذلك قال أمثلة إلا أنه إذا استأجر إنسان بعيرا ليركبه إلى محل كذا فاشترى لنفسه آخر وأراد ركوبه فله فسخ الإجارة، ما الفرق بين الدار والإيجار؟ لا هنا هنا ما يقدر يعني يعني اشترى هذا الشيء يستطيع أن يستعمل الذي اشتراه ايه؟ ويستغني عن الأول استغناء كاملا ما يقدر يأجره ايه؟ مو يعني إيجار البعران هو فد أمر معتاد فهذا جعله عذر. نعم يمكن ترد عليه هذا الاعتراض اللي تقول عليه يعني الأمثلة أو الآراء الفقهية يعني ليست هي قطعية أو قاطعة الدلالة لا وإنما يعني هم يرجحوها أو ما إلى ذلك. نعم قال أمثلة لما يرد على منافع الآدمي. هنا منافع الآدمي وهو الأجير الخاص والأجير المشترك. نعم لو سلم رجل رداء لصباغ ليصبغه ثم رجع إليه وقال أعد لي الرداء ولا تصبغه فلم يرده الصباغ وتلف عنده بلا تعد ولا تقصير فلا يكون الصباغ ضامنا لأن الإجارة التي ليس للمستأجر فسخها بلا عذر باقية بعد قوله لا تصبغه كما في السابق والتلف بلا تعد ولا تقصير لا يوجب الضمان إلا أنه يشترط في صحة إيجار مال الصغير والوقت في بيت المال أن تكون الأجرة أجرة المثل أو أكثر كما يشترط في صحة الاستئجار ممن ذكر أن تكون الأجرة كأجر المثل أو دونه. فالإيجار الذي يقع لمن ذكر إذا كان فاحشا فاسد والاستئجار الذي يقع على الوجه المذكور نافذ بحق العاقد المستأجر. طيب يا شيخ يعني هنا الاستثناءات اللي يخرجوها هو ملاحظة مصلحة اليتيم مع أنه عليه وصي لكن اليتيم لكونه فاقد يعني المعين اللي يطمئن إليه بيطوها الاستثناء. الوقف كذلك الوقف تعلق به يعني جهات بر كثيرة والعادة أنه يشبهون الوقف اليتيم يعني ما إلا معين فجاءت هذه الآراء الفقهية تلزمهم أو تدفع الضرر جهد الإمكان. نعم الشيخ عقد الإجارة على من قال أنها لازمة لو أني أخذت قماش وذهبت به إلى الخياط ليخيطه لي وعقدت معه عقد الإجارة على عن يخيطه ثوبا فرجعت اليوم الثاني ولم يخيطه وقلت له لا أريد لا تخيطه هي لازمة فخيطه بعد أن قلت له لا تخيطه لا لا يجوز هذا مش لازمة لا لا لا قل له لا تخيطها لكن هي قيلة تفسخ فهل عندك عذر من دون إذا ما هذا باقي إلا إذا قبل هو أما يريد يتمسك به هو بقى قاعد على باب الله بيس هذا يعني يلزمني بالثوب أنا لا أريده مو يلزمك بالثوب هذا هذا عقد إجارة لابد أن نخرج من آثاره عرفت عذر ما أنت إلا تقول عندي عذر كان أسافر أو يعني فد عذر من الأعذار التي يقبلها الفقه الحنفي صح أما بدون عذر تبقى لازمة لازمة يا أخي وجدت خياط أحسن إنه مو عذر هذا مو قلنا هسه يشوف دكان ارخص منه مو عذر ايه نعم قال يا شيخ اذا كان عنده قطعه من القماش فقال لهذا خيطها لي لغدا ثوب للعيد جاء غد ما خيطهاش وجد ثوب مع واحد صاحب دكان ثاني اشترى له ثوب قال خلاص قلت عندي ثوب لا تخيطش هذا خليها لي وزاره ما عاد احتياج يعني وتلفت لا هو هنا مع أن الأصل عندنا مثلا كما ذكرت لنا سابقا أنه لو قال له خيط لي هذا الصوب خيطه اليوم هذا لا تلزم الإجارة لا يصير متبرع قلنا نعم يصير متبرع قبل الموعد وبعد الموعد بعد الموعد هو تأخر عن ذلك يده يد ماذا هنا يعني يضمن إذا كان سبب لضرر إله لأن وقت الإجارة قد انتهى أي صار عنده يعني بحكم الغاصب ما وفى بهذا بس ليش ما أخذ ثوبه قماشه من عنده شنو ما أخذ المؤجر ما أخذ قماشه ما أخذ هو خيط لي هذا الثوب هو جاء ما يدري يجوز يضمنه يجوز يرد إلى هذا الثوب ويضمن ما فات هذا الشخص من ضرر أو ما إلى ذلك أنا بدي أحكي فقط على بقاء العقد أو عدم بقاء. طيب شيخنا هذه الصورة يقول العقد باق ويده كيد مستأجر أي يد أمانة وليست يد وين هذا؟ في هذه الحالة يقول لو سلم رجل رداء لصباغ ليصبغه ثم رجع إليه وقال أعد لي الرداء ولا تصبغه فلم يرده الصباغ وتلف عنده بلا تعد ولا تقصير فلا يكون الصباغ ضامنا لأن الإجارة التي ليس للمستأجر فسخها بلا عذر باقية بعد قوله لا تصبح كما في السابق. خلاص هو هذا. طيب. شنو وجه الإشكال بهذه؟ العقد بقى لازم. لا لازم. لازم إلى انتهاء مدته. وفسخ ذلك. والفسخ يجب أن يكون بالاتفاق. بالعذر. إذا ماكو بالاتفاق بالعذر. بالعذر. لا ليس ما في لا عذر ولا كلام. طيب صورة ثانية. فيبقى هذا قائم. فإذا تلف خلال المدة يد أمانة واضح. طيب الصورة الثانية وهي ذكرها القاضي أحمد وهي أعطيت الخياط ثوبا وقلته قلت له خطه لي إلى غد يعني بكرة المغرب يكون جاهز. قال تمام. جاء المغرب فلم يخطه غدا تمام انتهت مدة الإجارة فوجدت لي ثوبا واشتريته جاهزا والقماش ما زال عند الخياط فتلف القماش فعلى هل في ضمان هنا إذا انتهت المدة ولم يخيطه وطالبه صاحب القماش بأن يعيده إليه لعلم وفائه بما طلبه منه يكون غاصبا. طيب لم يطالبه. نعم لم يطالبه تركه عنده. تركه هذا أمانة يده يد أمانة. نعم تركه. نعم. لكن هل يجوز أن يخيطه بعد الموعد؟ نعم. هل يجوز له بعد انتهاء الوقت أن يخيطه؟ لا خلص هذا بعد. انتهى العقد. انتهى العقد. انتهى العقد أخي. انتهى العقد. فيأتي يأخذه منه تمام لكن لو تلف ما يكون غاصبا. يبقى على أمانته. ولا يلزمه تخيطه. نعم. أحسنتم. قال فالإيجار وين وصلنا؟ الإيجار الذي يقع لمن ذكر إذا كان فاحشا فاسد والاستئجار الذي يقع على الوجه المذكور نافذ بحق العاقد المستأجر. إيضاح لفساد الإيجار. لو آجر وصي الصغير أو متولي الوقف أو مأمور بيت المال عقارا لليتيم أو الوقف أو بيت المال أو غيره لو لم يكن معدا للاستغلال بغبن فاحش سواء كان بإجارة أو بإجارتين وسواء كانت غلة الوقف مشروطة للمتولي أو لغيره فالإجارة فاسدة أو غير قابلة للإجارة. هذا استثناء لأن غدا فاحش بمن ذكر هؤلاء رعاية لهم. نعم. وإذا استوفى المستأجر المنفعة لزمته أجرة المثل. مثل. بالغة. ليش يعني فاسد؟ الفاسد العقد الفاسد حقه الإبطال والفسخ. فإذا لم يبطل ولم يفسخ صار أمر واقع عندنا أمامنا ما نقدر ننكره ولا ننفيه فلا بد نعطي حكم. الحكم هنا شنو هو ثمن المثل إن كان بيع أو أجرة المثل إن كان أو إذا كان ما المرأة دخل بها يظنها زوجته كما يقول الفقهاء فعليه مهر المثل ولا عليه مهر المسمى. نعم. أما إذا أجرت تلك الأموال بغبن يسير فلا تكون فاسدة لذلك. لأن الغبن اليسير لا يمكن التحرز منه مطلقا. وإلا ما حد يستعمل. التجارة هي بها ربح. هو ربح. لكن ربح معقول. اليسير هو المعقول الذي يتحمل هذه البضاعة. نعم. نعم. قال أما إذا أجرت تلك الأموال بغبن يسير فلا تكون فاسدة لذلك لا يؤخذ المال المأجور من يد المستأجر من قبل تمام مدة الإجارة بخلاف ما لو أجرت بأكثر من أجر المثل فتكون صحيحة دون استرداد شيء. صحيح لأن يعني في مصلحة من ذكر من يتيم ووقف وبيت مال. نعم. نعم. قال هذا إذا كان أجر المثل أكثر من ضمان النقصان. ضمان النقصان مثلا تأجر فرد أرض وزرعها هذا أو غصبها غاصب وهي الأرض مال يتيم فينظر يضمن أجر المثل لهذه الأرض ينظر كم هو ونقصان الأرض كم أصاب من هذا النقصان بأن يعرف هي قبل الزرع كانت تقدر بكذا وبعد الزرع ضعفها الزرع مقدار كذا مثلا كان قبل الزرع 100 بعد الزرع 80 فالفرق بين هذا هو 20 نسبة إذن إلا 100 20 على 100 مال الثمن يعني نقص خمس ثمنها خمس، فهناك يصير ننظر الأجرة، فإن كانت الأجرة هي خمس ثمنها أو أكثر فنروح للأجرة، وإذا كان أقل نروح إلى نقصان الأرض. يا شيخ لو فرضنا زادت خصوبة الأرض لا ما يعطي نقصان، يأخذ الأجر المثل، لا يأخذ أجر المثل، ماكو اعتبار بعد الأجر الأول. نعم يعني النقصان الذي يحدث للعين المؤجرة فقط. طبعا خم مو الأجرة. نعم خرج الضمان عندما تجتمع النقصان الضمان وأجرة المثل تجتمع جاب هنا بابا وين أجر الضمان خراج الضمان عندما وجد نقصان بالأرض هذه مو الخراج بالضمان هذا هذا أجرتها هذا الأرض وده يتكلم على إيجار إيش هذا اليتيم مو تمام هذولا بيت المال إيه فإذا كان هناك أجرها بأجر يعني بمقدار أجرة ننظر إن كان هذه بها غبن فاحش ما يقبل لكن إذا ننظر إحنا إذا بأي شيء قد سبب نقصان للأرض نحسبه ونشوف قد أجر المثل أيهما الأحسن نضمن هذا المال اللي استعمل مال اليتيم أيهما الأحسن لليتيم ونأخذ به هذا خلاصة الكلام. نعم قال سواء كان ذلك المال منقولا أو عقارا وإلا فلا يلزم الوصي والمتولي أو أمين بيت المال أو المستأجر من المستأجر المال من المستأجر المال من المستأجر المال نعم نقصان أجر المثل فلو آجر المتولي مال الوقف من آخر والآخر أجره من غيره أيضا فإكمال أجر المثل على المستأجر الأول لا الثاني وقال أبو السعود في الجواب يضمن المتولي النصف والمستأجر النصف الآخر على رواية والقول الأول أوفق لا أوفق ما لازم لأن هذا المتولي أخي هو مؤتمن يعني ما عين إلا بتعيين من الواقف أو بنصب من القاضي فالكون أنه أجر ما يدري يعني ما شاف هذا أو اجتهد أو شاف الأسعار هابطة بأي سبب كان فإذا أجر بأقل من أجر المثل اعتبر خائن هذا شلون يصح هذا نعم شيخ لو أن المتولي عين إنسانا سفيها يدعى عليه عند القاضي مثلا هذا أدري مال مال الواقف نفسه صاحب أدري ما يقال إذا الواقف عين امرأة فقالوا إذا كانت المرأة مثق يضم إليها شخص آخر يعاونها ومثل هذا إذا كان واحد ليس شاطرا بالقدر الكافي مو مات فيه بدر لا يعني مو هذا ورأى القاضي أنه يضم إلى واحد بناء على طلب من صاحب الشأن شو هذا الوقف بمن يتعلق من ينتفع به فالقاضي ينظر في المسألة ويحكم بها ويقرر ضم متولي آخر مع الأولي أما إذا جن جنونا مطلقا كذا لا خلص ما يضم أحد وياه لأن وجوده ومعلم وجوده سواء فهذا تسقط ولايته والقاضي يحكم بتعيين متولي جديد نعم قال فلو آجر نعم وقال والقول الأول أوفق أما الفتوى فعلى القول الثاني بس ينصف بين المستأجر وبين المؤجر المتولي ما عندهم الإفتاء على رأي والقضاء على كل حال ما هم ما يجد يقول قال فلو ادعى أحد وقوع هذه الإجارة في غبن فاحش فلا يحكم بوقوعها بمجرد القول والإدعاء هاي إلا حكم القاضي لأن مسألة هذه شيء من الخلاف والحكم القاضي يرفع الخلاف لأن الأصل في العقود الصحة صحة. ولأنه إذا كان أجنبيا كان متهما بالرغبة في استئجار المأجور وإذا كان المؤجر كان متهما برغبته في إيجاره من آخر غير المستأجر وعلى ذلك يجوز الرجوع إلى قول وأمانة أهل الخبرة قال ويكفي على رأي الشيخين قول واحد من أهل الخبرة بوقوع الإجارة بغبن فاحش هو أهل الخبرة هل يشترط فيهم التعدد ومثله المترجم هل يشترط للقاضي أن يعين مترجم واحد مترجمين أو مترجم واحد يكفي منهم من اشترط اثنين خبراء اثنين على الأقل أو مترجمين في نيويورك. ليش ده ينزلون الترجمة والخبرة منزلة الشهادة وأقل الشهادة إثنان، هذا هو الأصل. أما الذي لا ما ينزلها منزلة الشهادة، منزلة الرواية، كما أن الرواية في الأحاديث تقبل من الواحد، هذا تقبل ما دام صادقا ومؤتمنا. الذي ينزلها منزلة الشهادة في الترجمة هل يشترط أربع نساء؟ لا مو هذا اثنين، هو ماذا قالوا أربعة، لكن العدد الشهادة الأصل فيها التعدد، يعني أما رجلين أو رجل وامرأتين هم تعدد أو إذا هذا الأصل فيها. فاللي ينزلها منزلة الشهادة يقول مترجمين اثنين، وإذا خبراء خبراء اثنين. الرأي الآخر وهو أرجح وأولى، إذا مدى يشهد الشهادة هو أن يقول الإنسان يخبر قولا بأن لفلان مو نفسه، بأن لفلان حق على غيره، هذا مو على ما له علاقة. أما إذا حملناها رواية إخبار، بيخبر المترجم بيخبر ما قال عن هذا القول، الكلام اللي بيقول المدعي والمدعي عليه بيفهم شنو معناه، بيخبر القاضي بمعنى هذا، فهو في منزلة الراوي أو المفتي أو لا راوي مو مفتي رواية، أو الثاني أهل الخبرة المخبر بيخبر راوي، هذا راوي خبر بس ما عنده شيء، ناقل خبر أو ناقل واقعة، فهي رواية ويكتفي بها واحد، وهذا هو الراجح لأنه تسهيل للأمر. نعم نعم قال إيه؟ ويكفي على رأي الشيخين قول واحد أن الخبرة بوقوع الإجارة بغبن الفاحش إيه؟ ولا اعتبار لقول اثنين بمساواة الأجرة لأجل المثل عند عدم وجود الخصم، وقد لا يعتبر إقرار الوصي أو المتولي أو أمين بيت المال في مثل تلك الحال وإيجار تلك الأموال بغبن فاحش غير قابلة للإجازة. فلو أجر الوصي مالا للصبي من آخر للصبي من آخر بغبن فاحش ثم أجازه الصبي بعد بلوغه فلا ينفذ. ما يقدر، ما يملك هذا، لأنه كان من قبل لا يملك هذا. لا الوصي يقول لو هو لو أجازه الصبي يقول بعد بلوغه أجاز ما فعله الوصي. لا ما يقدر، نعم، لأن وقع هو موقوف أو فاسد أو ما إلى ذلك. نعم. فهو ما يملك أن يجيز بعد ما صار بالغ. طيب شيخنا ما سيطالبه؟ إيش؟ ما سيطالبه؟ ها؟ إيش قلت؟ قصدي ما دام موافق يعني لن يطالب بالغرض. يقول ما دام موافق لن يطالب بال. من ما بعد ما موافق الصبي. الصبي لا ابني. الصبي أجاز ما فعله المتولي بالغرب لا أجازه بعد بلوغه بعد بلوغه إيه أدري بعد بلوغه ايه؟ لأن بعد بلوغه تنتهي وصاية الوصي. نعم. صار الأمر كله إله ايه؟ مو هيك العقد الذي أوقعه هذا الوصي شنو كان؟ عقدا فاسدا. ليش؟ لأن فوت مصلحة على هذا الصبي. الفاسد ليش يزول هذا بالفسخ؟ ما يقدر يجيزه هو، ما حقه الفسخ وأخذ أجر المثل أو ثمن المثل وما إلى ذلك. هاي كلها ما سواها الوصي. ما دام أن الصبي بعد البلوغ تنازل لم يبقى هناك مطالب. مو ما تنازل أخي، مو مسألة هنا أجاز هنا، مو ما قضية أجاز وما أجاز. هذا الذي يجيزه ما يملك إجازته لأن وقع فاسدا وحق العقد الفاسد الفسخ. لماذا نقول الشيخ وقع باطلا فلا يصح له أن يجيز عقد باطل؟ لا الفاسد والباطل ما يقدر، يعني لأنه هو ما يملك هذا الآن، كان في الأول لما وقع فاسد ما يملك هو أن يجيز كصبي، والوصي ما له حق أن يجيز أصلا، ما يقدر ولو ولاية خاصة والقاضي ولاية عامة، لكن هنا الولاية الخاصة تغلب الولاية العامة وتقدم إذا كانت صحيحة وواقفة في حدودها. أما إذا لا خالفت ذلك الوصي على اليقين ترجع للقاضي العام، لأنه الوصي الخاص هو يعمل هذا في ظل ولاية القضاء العامة التي ترعى شؤون الأيتام وغيرهم، لكن القاضي ما يقدر يتولى رعاية الأيتام، فمن يصير إلى الأوصياء أما يعينهم أو أن الواقف هو عينه. نعم. قال يترتب على فساد هذه الإجازة الإجارة ثلاثة أحكام. نعم. الأول أن يفسخ الحاكم هذه الإجارة. نعم. فلو وقعت مثل هذه الإجارة الفاسدة في المحكمة فعلى الحاكم فسخها، ثم يؤجر المال بأجر المثل أو مع الزيادة من المستأجر الأول أو من غيره، ولا يكلف المستأجر الأول باستئجاره تكليفا على كل حال، ولا يعزل المتولي إذا كان أمينا وكان الإيجار منه على تلك الصورة غفلة وسهوا، وإلا عزل من التولية إذا وجد تعمد منه. تعمد منه دل على عدم صلاح، يعني بحيث صارت قرينة على خيانته، كما لو باعها لصديقة أو جارة هذولا ما يمنعون شراء، وتبين فالقاضي له صلاحية بأن يعزله. نعم. قلت إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هل صحيح أن الإمام ابن تيمية معه رأي غير هذا؟ إيش؟ في واحد يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى هذه القاعدة أن حكم القاضي يرفع الخلاف. بيه. وشنو معنى هاي القاعدة؟ معناها يرفع الخلاف بين المتخاصمين، لا الخلاف العلمي يعني. لا، يرفع الخلاف. القاضي حكم هالقضية مثلا خيار المجلس يأخذ لي عند غير الحنفية أنه المتعاقدان مع إجاب وقبول وكذا لكل منهما، ما دام لا يزالان باقيين في المجلس لكل منهما فسخ العقد. الحنفية ما يأخذون هذا ويأولون البيعان بالخيار بالين التفرقة، يجعلون التفرق بالين تفرق مسألة الإجاب والقبول وارتباطهم. فلو حكم القاضي برأي الحنفية أو كذا ما يقدر الخصم أو وكيله يخط للحاكم ويفسق قوله بحجة أن الإمام الفلاني رأيه خلاف ذلك، لأن حكم الحاكم يرفع خلاف، ماكو بعد خلاف، لأن حكم برأي سعيد. هاي معناها. فشنو الاعتراف؟ الاجتهاد يعني، والاجتهاد لا ينقض بمثله. لا، شنو وجه لا يقول ان ابن لا لذا يقول لا انا ما اقول لك معناها يرفع الخلاف مع مساله الخلاف الذي ينبني على اراء فقهيه يراد به ابطال حكم القاضي. لا ماكو، لكن كخلاف فقهي وخلاف علمي باقي هذا. ما يزول هذا، ويجوز قاضي اخر يحكم به ولا يحتج عليه، يقول له القاضي الفلاني اخذ برايي، يقول له ايش يعني ما مسؤول. ما يعني القاضي المسلم لا تقيده السوابق القضائيه، اي الاحكام التي صدرت منه او من غيره او من محكمه التمييز ايضا. هذا طيب شيخنا، ولي الامر اذا كان جاهلا يرفع الخلاف؟ استاذ رجعنا احنا دخلتنا بال هذا، ليش يرفع الخلاف بالعصا؟ لا يجي هذا يعني. طبعا الامام اخي رئيس الدوله اذا اصدر امرا اجتهاديا هو اكبر من القاضي، اصلا القضاء هو من حقوق الخليفه، من واجبات الخليفه. ولذلك كان الخلفاء الراشدين يحكمون يقضون وهم في المدينه مع وجود القاضي، لكن لكثره اشغاله اجازوا انه ينيب عنه غيره ليحكم بين الناس، لان من عليه واجب يمكنه ان ينيب عنه غيره في ادائه اذا كان هذا الاداء ممكن وكان هناك عذر. شنو هذا الامام؟ نعم شيخنا، مبدا الفصل بين السلطات ماذا يقال فيه؟ لا، هم الفصل بين السلطات مو هي مال القاضي، هو وكيل للخليفه. وكيل خليفه. نعم. حق الموكل لا يسقط في مباشره الموكل فيه بمجرد توكيله. انا وكلتك تبيع سيارتي، لا يعني هذا اني بعد خلاص ما اقدر ابيعها. لا، شفت مجسر يبيعها بقول لك تبعتها، توقف عن الوكاله. يمكن هذا لو ما يمكن. كذلك الخليفه هو يملك حق القضاء لكن وكل غيره. طيب، فاذا راى اسمع، اذا راى حاجه او ضروره هو يتولى القضاء لاهميه القضيه او لكون المتداعين ارادوا ان الخليفه ينظرها وكان له سعه من الوقت له ان ينظر هذا. ولا وفي نظره للقضيه يتبع قواعد المرافعات وضوابط الترافع والتقاضي والاثبات وما الى ذلك. هذا هو موجود وعليه هو أيضا يعني حتى طبيعة الوكالة وعمل الخلفاء الراشدين. لكن ولا يظن بأن هناك سيء الاستعمال، لا، بل كانت الرعية تحب تأخذ، ولكن يجوز. نعم. لو أريد الآن أن يرعى في الدستور الإسلامي. أيوة. يجوز أن ينص عليه ولا يجوز للخليفة ولا من يتولى سلطة تنفيذية أن يتولى شأنا من شؤون القضاء. ما الدليل على جواز هذا؟ بأمر اجتهادي هذا يا أخي. كما أن الوكيل الموكل يقدر يعزل الوكيل وما يقدر. يقدر. لكن لو تعلق حق الغير بوكالة الوكيل ما يجوز الموكل يعزله. بيقدر يعزله. قد يا شيخ هنا تعلق أمر آخر. لو أن القاضي جار وظلم لأثم الخليفة. في أجل أخي مو هذا واجب مني. عين إذا عين القاضي الخليفة عين قاضي أولا يختار بشروط ذكرها الفقهاء كفاءة وعدالة ويسأل عنا ويجوز أن يأتي به ويسأل إلى آخره. هاي واحدة. اثنين عليه رقابة القاضي لأن مسؤول هو وقد يعلل الفقهاء يقول قد يكون الأمين ويغش الناصح عينه وهو أمين صار غير أمين يراقب ويتصفح قضيته فإن كان يكثر فيها الخطأ نبهه أو نقله أو عزله إذا رآه يسيء يستغل وظيفته كرشوة أو ما إلى ذلك عزله وعاقبه فالقاضي يبقى عنده استقلالية لكن المراقبة ما يفقدها ولا يعني استقلالية القاضي أنه ما يقبل التوجيه والإرشاد أو يتفلت أو يتخلص من رقابة القاضي الخليفة أو رقابة من يعينه الخليفة لرقابة القضاء لأنه يراقب يريد يشوفه قائم بهذه الأشياء عادل لا يتأثر يحكم بالعدل يحسمها بسرعة هاي كلها الغرض منها وكلهم يقومون كل من يقوم بواجبه ثم تتصورون فتناطع خليفة وهي قاضي كل من عليه واجب عليه حقوق يقوم عندها. طيب شيخنا ما رأيك في من يقولون ها؟ ما رأيك في من يقولون اشتراط عدم التدخل من رئيس الدولة في القضاء هذا بس تقليد للغرب أنتم تسوقوا يقولون يعني الفصل بين السلطات أيوة لا لا المسألة الجزئية هذه اشتراط عدم التدخل لما تجوزوه يقول أخي موجود شوف الفصل موجود عمر شاف واحد قال له من أين جئت قال جئت من الفلان القاضي أو ما أدري شنو قال لو كان جئتني قال لا يعني قال ما يمنعك وأنت خليفة أنت قال لا هذا اجتهاد والاجتهاد كذا جميل. هذا مو مسألة هذا ليس جديدا لا مو فتح جديد ويمكن هذا تمنع دل سدا للذريعة مدى تشيز هذا القضاء واجب ويساء استعماله أخي اختلاف الأحوال لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمات تغير بمم الناس طبايعهم أخلاقهم ديانتهم هاي لها اعتبار فإذا كان الرئيس الدولة إذا سمح له بالتدخل قد يستغلها استغلال سيء فسد للذريعة كذا مثل الشورى الشورى ملزمة ومعلمة الأدلة الحقيقية يعني تدل في نظري صراحة على أنها معلمة فقط وليست ملزمة ولكن نظرا للواقع الذي نعيش فيه يمكن القول على شكل مقبول أنه الأفضل الأرجح الكذا أن ينص على أن الشورى مجلس النواب أو مجلس كذا هذول يمثلون الشورى هي ملزمة ما شاء الله نعم هذا يعني هذا من الدليل يبقى أنه معلمة أبدا ماكو غير هذا دلالة القرآن والسنة وعمل الخلفاء والعقل أيضا ولكن وضع الحاضر هذا ما نقدر يعني نتخوف أنه نعطيه صلاحية أنه رئيس الدولة كذا هو كيف أو ما نقدر هذا فتفعل للمفاسد أو تفعل هذا نقول لا هي ملزمة بأن يعرض الأرض الرأي على ممثلي الأمة وهم عادة مجلس النواب أو كذا ويكون رأيهم ملزم ومثل هذه المسألة تحديد ولاية الحاكم أيضا الأصل فيها تحديد أيضا تحديد ماكو تحديد في الزمن الماضي أبو بكر إلى أن مات عمر إلى أن استشهد سيدنا علي إلى أن استشهد عثمان إلى أن استشهد هذا هو لكن لما كانت الخلافة تكليف والرعية ترغب وتميل إلى أنه يعني ينتخب لكن الذي أراه أنه جائز تجديده، إلا إذا كان التجديد مستمر بلا نهاية يخشى من إساءة استعماله وأوقفها إلى مرتين. مرتين كافية. شوف يا شيخ، قالوا يعني هو وجب النص بصيغتين، صيغة حكم الإمام قاطع للخلاف، وصيغة حكم القاضي قاطع للخلاف. هو نفس الشيء، الإمام أوسع يشمل القاضي ويشمل الخليفة. إلا أن الإمام يا شيخ إنما كانت تتوفر فيه الشروط التي شرطها الفقهاء. لا لما يعني كانت هذه الشروط منعدمة في معظم من تولى يعني السلطنة أو الملك أو إلى آخره، يعني والحال هذه عمليا في العالم الإسلامي ما بقيش حكم الخليفة. لا أخي، هذا إحنا ما اختلفنا، إحنا ما اختلفنا، القرار الحكم هو هذا، لأن الإمام هو يحكم ويدير المملكة باجتهاده لكن بعد المشاورة. والإمام إلى شروطه أخي مذكورة بالفقه، إذا ما توفرت جاء أمير متغلب قام على أمير العادل وسحله وقتله وصار هو وصار حاكم، شنو عقيدته للسنة؟ نسمع ونطيع هذا لو نظل ظل شال سيوفنا عليه وبالجبال ومنجود لو نقتلنا لو نقتله خلاص مو هيجي. إذن له السمع والطاعة، له السمع والطاعة وله حقوق الإمام العادل، ومن جملتها أنه يقدر يصدر أوامر تنبر عاد، إن كانت طاعة يؤخذ بها، إن كانت معصية لا طاعة للمخلوق من معصية الخالق. سهل. أذن. إيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.